السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أخيرا تحصل ولا على فكرة يو ار ان ليبر، واتفضلي بعد إذن حضرتك اطلعي فوق كشك الولادة. فقالت له دكتور يعني خلاص أنا بولد. لا لا، انت الاول بتمري بستيج اسمها فيرست ستيج لغايه ما تبقى فولي دايناتيك، بعدين سكند ستيج لغايه ما البيبي ينزل، وبعدين الثيرد ستيج البلاسينتا هتنزل فيها. فهي افتكرت ان هي هتطلع تولد على طول، فاتصدمت اما النايب ده قال لها لا يا ماما، ده انت لسه عندي ايرلي ان ليبر، يا دوبك اتنين داخل على 3 سنتيمتر، هتقعدي في الفيرست ستيج بتاع 12 ل 16 ساعة، ولو انت مالتي جراحة هتقعدي من 8 عندي، هتقعدي من 6 إلى 8 ساعات. استغربت جدا وراحت قايلة للراجل ده، ليه يا دكتور لو سمحت بعد إذنك هقعد كل هذه الفترة الطويلة عندي في الفيرست ستيج؟ قال لها إن في نورمال فيسيولوجيكال تشينجز بتحصل، وهذه النورمال فيسيولوجيكال تشينجز they take time. فقالت له يعني ايه اللي بيحصل؟ قال لها الفيرست ستيج بيحصل لك حاجتين سبحان الله. قالت لها ايه؟ قالت له السيرفكس بيدايليت والبيبي بيدسنت. فقالت له شويه بقى استنى عليا، شاف امسك لي ايتم ايتم من التو ايتمز دول. عارف مين اللي ماسك الايتمز دول؟ راجل غريب جدا ونادر جدا. مش اول ما اقول لك راجل نادر هتكون افتكرت اسمه على طول، لان كلمه نادر دي معناها ايه؟ انه فريد من نوعه. اسمه الراجل ده؟ فريد مان. عمل ايه هذا الراجل النادر الفريد من نوعه؟ بيقول لك جاب حوالي 1000 عيانه وابتدى يفحص، طبعا القصه فيها تهويل، ابتدى يفحص كل كان فيهم كل 5 دقائق. ده دكتور كل 5 دقائق علشان يرسم عندي كيرف عندي بمنتهى الدقه. يا دكتور يعني انت لو فحصت عيانه مش هتطلع نفس هذا الكيرف؟ مستحيل. لا يا دكتور، اقول لك ليه؟ لان انا حضرتك لما بعمل بي بي بفحص العيانه كل قد ايه؟ كل عندي 2 اورز، علشان كده عندي اللي انت هتطلعه بالفحص بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن خطوط، عباره عن خطوط مستقيمه، لان انت المسافه بين كل فحصايه وفحصايه بعيده 2 اورز. وده السر، ان في البارتوجرام تفاجئ ان الخطوط اللي مرسومه خطوط مستقيمه، انما الكيرف اللي بيوصف ايه اللي بيحصل نورمال فيسيولوجيكال في الفيرست ستيج لا، في تفاصيل دقيقه. والراجل اكتشف ايه؟ الراجل اكتشف ان اول فتره بتاع 8 ساعات كامله بتضيع في شويه يوتراين كونتراكشن عندي اي كلام، تؤدي الى سيرفايكال دايلاتيشن اي كلام، يا دوبك عندي من زيرو الى يا دوبك عندي 2 3 سنتيمتر. وفجاه عند 2 3 سنتيمتر بيحصل عندي سبونتينيوس رابشر اوف ممبرين. اما يحصل سبونتينيوس رابشر ممبرين ويطلع بروستك لاندن كده، بقى عندك عدد 2 اكبولكس بيطلعوا من المخ الاكستوسن الذي قارب على الاستهلاك، ومن تحت جه عندي البروستك لاندن كحاجه جديده، فعمل الاثنين مع بعض ايه؟ سينرجيستيك افكت. وهذا السينرجيزم عندي اللي بيدخلك في الفيز اللي بعدين نرسمها باللون الاحمر اللي اسمها ايه؟ فيز اكتف فيز. وفجأة الراجل الفريد ده لقى فعلا ان السيرفايكال دايلاتيشن بيشد، فراح مسمي هذه الشد عندي اكسلريشن ستيج. ففوجئ بعد الاكسلريشن ان في شدة اقوى واقوى. قال لك يا بنيلة انا سميت الاولانية اكسلريشن من 3 سنتي لغالبا حوالي 6 سنتي، طب هنسمي اللي بعد كده ايه؟ سمي اللي بعديه اقوى واقوى، سماها ذا ماكسيمم سلوب فيز، من حوالي 6 الى حوالي 8 سنتيمتر. وفوجئ ان اخر 2 سنتيمتر دول تعبانين شويه، فسماها ايه؟ لو الاولانيه السريعه سماها اكسلريشن فيز، يبقى الاخيره البطيئه هيسميها ايه؟ ديسلريشن فيز. فلقى ان هذا الراجل رسم لي عندي حرف، حرف ايه؟ حرف اس، وسمى هذا الكيرف الاشهر بتاعه اسمه ايه؟ سيجما كيرف، حرف اس باللاتيني. وقال لهم خدوا بالكم يا رجاله، يجي لكم في الامتحان في الشهر في اخر السنه واحد يجي يقول لك ارسم لي يلا الكيرف بتاع السيرفايكال دايلاتيشن، لازم ترسمه على هيئه اس شيب، ولازم كمان تقسمه 3 فيزز، اكسلريشن ماكسيمم سلوب وديسلريشن. اي نعم في الفحص بتاعنا عمره ما هيترسم كده. اي نعم في الفحص بتاعنا بيترسم خط، بس ده علشان احنا بنفحص عندي كل ايه كل عندي 2 hours. وليه يا دكتور تفسير عندي مداخل هذه الحاجات دي؟ الحاجات اللي مالكش دعوه بيها، مالكش دعوه ليه حصل اكسلريشن. اصل بقى في 2 اكبولك شغالين، حصل عندي عند 3 سنتيمتر ان البروستاجلاندين كمان زاد، مالكش دعوه ليه وصلت ماكسيمم سلوب. اصل عند 6 سم السيرف ده اتهزق تماما وبقى عندي حضرتك شد جامد، المفروض الصراحه كان ماكسيمم سلوب من 6 ل 10. امال ايه يا دكتور اللي عمل العطله في اخر 2 سنتيمتر دول؟ اللي عمل العطله اخر 2 سنتيمتر دول الكيرف الثاني. ايه يا دكتور الكيرف الثاني اللي حصل عندي؟ اتاري يا سيدي الفاضل عندي ان الكيرف الثاني وانت بتفحص الست بالبي بي بتشوف حاجتين. بتشوف ايه يا دكتور؟ بتشوف السيرفكس وبتشوف الراس. ايوه يا دكتور، ما انت لسه مللنا البيشب سكور وقلت ان احنا بنشوف حاجتين، السيرفكس والراس. ادي اهم كومبوننت في السيرفكس الدايلاتيشن. يبقى حقا لو اتسالت في الشكوى ايه اهم كومبوننت من الاربعه كومبوننت بتوع البيشب سكور على السيرفكس؟ لا افيسمنت ولا طبعا كل مهم، بس الاهم على الاطلاق الدايلاتيشن بدليل ان هو ايه؟ رسمه. طب وايه الحاجه الثانيه اللي تشوفها؟ الديستنت يا دكتور بتاع الهم، وتفاجئ ان الراس مش بالديستنت مش بالديستنت مش بالديستنت الا يا دوبك عندي قرب الايه؟ قرب الاخر. قرب الاخر ليه يا دكتور؟ قرب الفول دايلاتيشن على يا دوبك 9 سم. سيمز فيري فيري لوجيك ان طول ما السيرفكس قافل الراس مش هتنزل، الراس مش هتنزل من الراس. امال تبتدي الراس تقلق وتتحرك امتى؟ 8 سم 9 سم 10 سم. وهي دي المشكله عندي قرب الاخر يا جماعه. اما الراس بتكون ابتدت تنزل في الحوض مين بيخش معاها في نفس الوقت؟ الكتاف. فتلاقي ان الراس دي اتحشرت عندي في الحوض والكتاف اتعلقت عندي على عظم الحوض، عشان كده الراس ما بقتش عارفه تزق السيرفكس للدرجه. ده تفسير ليه حاجه اسمها الاكسلريشن فيز اخر 2 سنتيمتر. ان يا دكتور في هذا الوقت اما الراس ابتدت تنزل لتحت سنه الكتاف كمان نزلت، فالكتاف دي متعلقه في الحوض فمنعت من ضغط الراس او منعت نزوله اكتر واكتر عندي من كده. ماشي يا دكتور، بس عايز اقول لك حاجه، يعني هو الراجل ده اما رسم الكيرف حتى اهتم بكلامه خالص وفضل لغايه سنين كتيره مجرد بيتكتب في الكتب كده. واحد يا جماعه اسمه فريدمان هو اللي وصف عندي النورمال تو كيرف ستار بي في وسماها سيرفايكوجرام. يعني ايه سيرفاي؟ يعني الحاجات اللي انت تشوفها من خلال السيرفكس. وقال هما حاجتين الدايلاتيشن والديستنت، لغايه اما عملنا الفيلم الفظيع اللي اسمه الايه؟ البارتوجرام. لغايه ما عملت حاجه اسمها اكتف مانجمنت، واتضح ان الراجل ده فايدته ظهرت هنا ان الست دي اول لما تيجي عندي وبتطلع عندي حضرتك غرفه البري ديليفري روم عندي فوق في الكشك، غرفه انتظار عندي في الكشك عندي، ايه اللي بيحصل؟ بيفحصها ان هي بالسينيور، وبعدين بيكتب عندي الداتا بتاعته عندي على ورقه. بيفحص ايه يا دكتور عندي؟ بيفحص عندي حضرتك ثلاث حاجات، بيفحص عندي لوكالي، بيفحص عندي جنرالي، بيفحص عندي ابدومنالي. طب يا دكتور لوك لما بيفحص بيشوف ايه؟ بيشوف حاجتين، بيشوف الدايلاتيشن قد ايه والديسنت قد ايه، ويعمل بلوتنج للي هو شافه على الورقه. اصل عندك ارقام مكتوبه من 0 ل 10، شوف العيانه جت الساعه كام؟ اهي يا دكتور جت الساعه 12 الظهر، يبقى هتكتب هنا على الورقه 12 بي ام. طب ابحث كده وشوف العيانه جت كام سنتيمتر دايليت؟ اه يا دكتور جت 3 سنتيمتر دايليت، يبقى انت هتيجي جنب حرف 3 وتعمل دايره مفرغه. الدائره المفرغه دي كنايه على مين؟ كنايه عن خرم السيرفكس اللي عندك. طب يا دكتور انت مش بصبعك بس بتشوف الدايلاتيشن، ده انت كمان بتشوف الديستنت. اه ما انت بتشوف الديستنت بتاع عظم البيبي بناء عن قربه او بعده عن عظم الفاجاين. لا يا دكتور الفاجاين فيها عظميه؟ عظميه مشهوره كلكم عارفينها اسمها اسباين، اسكال سباين. ويا دكتور عملنا حاجه مشهوره جدا اسمها ايه؟ ستيشن. وات از مانت يا دكتور باي ستيشن؟ علاقة عندي البون بتاع البريزنتنج بارت عندي بالاسكال سباين اللي موجود. طبعا البريزنتنج بارت في 96% من الاحوال هي فيرتكس، فاللي بتكلم عليه هي مين؟ هي السكال بون. والله لو السكال بون عندي حضرتك فوق الاسكال سباين ب 3 سم اسمها ستيشن، ماينس 3، 2 سم ماينس 2 سم ماينس 1. لقينا الليفل بتاع الفيرتيكال بون ماشي مع الاسكال سباين في نفس الليفل ستيشن 0، اقدر هنا بلس 1، بعديها بلس 2، بعديها بلس 3. فاتعملت لي حاجه كبيره قوي من العظميه اللي اسمها اسكال سباين دي اسمها ايه؟ ستيشن. وخد بالك بقى ان هنا في سؤالين هيطلعوا، اول حاجة هل تعريف الستيشن هي علاقة عندي الايبكس بتاع الهاب بالاسكال سباين؟ انا ما قلتش كده. هما اللي قلت علاقة الايه؟ عظم بعظم. طب ليه يا دكتور عظم بعظم؟ علشان القصة رقم 4 فاكرينها اللي كانت العيانة ستيشن بلس 3، قلت لكم انتوا بتضحك عليكم، ده بلس 3 وهمية، ده اديتك فولس امبريشن علشان الراس اوبستراكتد وفيها ايه؟ كيبوت ساكسيدينيا. يبقى العلاقة الصح هي بين عظم وعظم، مش علاقة بين مجرد راس، لأن الراس دي ممكن يكون ايه؟ مورمة، فيها شوية ايه؟ سكالب عندي إديمة. أدي أول سؤال. والسؤال الثاني، طالما الإسكال سباين بهذه الأهمية، يبقى يا ريتك تقول لي ليها كام أهمية؟ 7 على الأقل، وفعلاً تكتشف عندي إن هي عاملة محطة الاثنين، اليوترس والبيبي، تحتيها اليوترس يبقى اسمه برولابس، وعندها البيبي يبقى اسمه انجيج، يبقى انجيج دي عند ستيشن زيرو. طيب ويقول لك واثنين بيلفوا اليوريتر والبيبي، اليوريتر يلف من الجناب دي كده يخش على البلادر في المكن رود ليجمنت، والبيبي يغير الاكسس بتاعته بدل ما كان نازل داونرز داونر باكوردز، مين يصحصحه يقول له ولا ولا ولا انت كده داخل على الانس، افرق يخش يطلع على الفاجينا، يبقى اسكال سباين. عامل عند حضرتك عباره عن محطه الاثنين واثنين بيلفوا والسيرفس اناتوم الاثنين واحد، قلناها اول امبارح في الاوبرتيف بيودندل مين؟ بيودندل نيرف. وواحد هيقول لك دلوقتي حالا دايمترز، اسوأ دايمتر هو بتاع مين؟ بتاع اسكال سباين. اسمه ايه الدايمتر ده؟ اسمه باي اسكال او ترانس اسكال ترانس سباينس دايمتر. كم سنتيمتر يا دكتور؟ 10.5 سنتيمتر. طب ايه يا دكتور المميز فيه؟ ان هو اسمه داليس بيلفيك دايمنشن. طب علشان كده سموا الموضوع ده ايه؟ ستيشن. انت بجد لو وصلت عندك الليس بيلفيك دايمنشن ها الحمد لله هانت خلاص، زق كام زقه وت ايه؟ وتعدي. مش كده لو الراس وصلت عنده بقول لك الحمد لله ايه؟ وصلنا المحطه والستيشن بقت كام؟ ستيشن زيرو. يبقى ستيشن زيرو مينز عندي ان انت انجيب. زيرو ولعلمك ماينس 1 يعني علي سنه بس برضه لو نعتبرها ايه؟ انجيجد. ماشي يا دكتور؟ اوكي. عشان كده هتلاقي مكتوب عندي هنا على الجناب مكتوب ايه؟ زيرو. وفوقيها فوقيها عندي بالماينس، ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3. طب وبعد ماينس 3 يا دكتور في ماينس 4؟ في ماينس 4. ماينس 4 ده انت طلعت بره الحوض، دي اللي دايما بنقول بنسميها ايه؟ فلوتنج. برافو عليك. طيب وانزل تحتيها بلس 1 بلس 2 بلس 3، فيها دكتور بلس 4؟ طبعا في بلس 4، بلس 4 دي الراس خلاص ضغط على البرينيم وضغط على الفالفا وطلع، دي بنسميها ايه؟ هافن ذا برينيم. مش كده يقول لك ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 اند فلوتنج، بلس 1 بلس 2 بلس 3 اند اون ذا برينيم. Have on the perineum. وتسمع اللفظ ده كتير قوي السنه الجايه وانت امتياز. الحق عن الراس على البرينيم معناها ان خلاص الست دي هتولد. ماشي يا دكتور. وايه اللي انا عملته اول لما دخلت الست الكل دي وكتبت لها تذكره دخول عندي؟ دخلتها يا دكتور عندي على حاجه اسمها بري ليبر ديليفري روم، غرفه انتظار. وقالت لي يا دكتور انا هستنى كتير، قعدت اشرح لها عندي حضرتك الكيرف ده اللي اسمه فريدمان كيرف، وان ده يا فندم بياخد وقت، وفي حاجه اسمها ليتنت فيز واكتف فيز، والمالتي جراف ده بتاخد نص وقت عند البرايم جراف. وقالت لي طب وانتوا ان شاء الله هتقعدوا حواليا كده تتفرجوا وتتمسخروا وانا عمال بولد ومش عارف ايه؟ ده لا لا طبعا، ده احنا كلنا هنبقى مكان حواليك. في عندي حواليا في عندي كام شخص متواجد في هذه الاوضه؟ 4، وكل واحد عندي عليه كام مهمه؟ 2. ايفن حتى المريضه نفسها هي نفسها اول لما بتخش الاوضه دي بتكتئب، بتقول يا دكتور الاوضه دي والناس اللي قاعده على السرير سرير، انا مش عايز انام على ولا سرير من دول. هتلاقي اول حاجه تقولها لك العيانه تقول لك ايه؟ دكتور ممكن ما انامش على السرير، ممكن اتمشى. وبعد شويه تقول لك ممكن اتعشى. ليه هي بتقول لك انا ممكن اتمشى؟ لان فعلا النوم على السرير مزعج جدا، لان لو نامت على ظهرها مين بتاعها جامد؟ ظهرها جامد جدا، وخصوصا ان وقت الولاده عندي يا حضرتك في عندي عضمايه بتتحرك، عارف انا عضمايه بتتحرك؟ برافو عليك، الكوكس، وهذه الكوكسكس انا كاتب لك اثنين دايمتر، واحد سميته واحد والثاني سميته اثنين، جامد جامد جامد، اللي يقول لي واحد اسمه ايه؟ اثنين اسمه ايه؟ واحد هو اللي البيبي شايفه من جوه، علشان كده هنسميه اوبستاتريك بلان. اثنين هو اللي الدكتور شايفه من بره، علشان كده اللي الدكتور شايفه من بره ده هسميه ايه؟ هسميه عنده الاناتوميكال بلان. وايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ اكتشفت ان البيبي يشوفه عندي من جوه الاوبستاتريك بلان ده اوسع من عندي حضرتك البلان اللي انت حضرتك اللي الدكتور شايفه من بره اللي بسميه الاناتوميكال بلان. ليه يا دكتور عندي الديامتر اللي فوق اوسع من اللي تحت؟ بمنتهى البساطه عندي لان الكوكسكس لافف، لان الكوكسكس لافف، عشان كده واحد احسن من اتنين. عشان كده ربنا كان لازم يخفي واحد، ده عارف بيخفي واحد ان هو بي ايه بيرجع عندي بيرجع عندي لورا. هي الحركه دي اللي بتقطم وسط الستات وقت الولاد، هي الحركه دي اللي بتقول لك يا دكتور حاسه بالظبط كان واحد جه على العمود بالفقر بتاعي ويا دكتور كسر وعندي نصين. لكن لازم ده يحصل. ليه لازم يحصل؟ علشان ننفي خالص ديامتر اتنين اللي انت بتشوفه بعينك اللي اسمه الاناتوميكال، ويتبقى عندي ديامتر واحد اللي البيبي يشوفه بعينه هو واسمه اوبستاتريك، لان بمنتهى البساطه واحد عندي اطول من اتنين. فالعيالة اول لما بتخش عندي هذه الاوضه عندي تيجي تقول لي انا دكتور انا المفروض انام زي الناس دول، ما ينفعش حضرتك اتمشى اصلا ضهري، عارف يا ماما هتقولي نفس الروايه ضهرك بيوجعك وتعبانه وعايزه تتمشى علشان الالم ده يخلص. اتفضلي اتمشى يا مدام، طول ما ايه؟ طول ما الممبرين ديار انتاكت، لان انا عايز استفيد من ضغط البيبي وضغط الممبرينز على مين؟ على السيرفكس، علشان يحسنوا الايه؟ ريفلكس فيرجسون ريفلكس، يقوم يحسنوا سنه مين؟ الدايلاتيشن. لكن اياك تفهم ان اللي بيعمل السبايكال دايلاتيشن از ذا بريشر اوف ذا امنيوتك باك ولا اذ ذا بريشر اوف ذا بريزنتنج بارت. امال اللي بيعمل دايلاتيشن از مين لذا ايه؟ يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. يبقى ده مجرد بيساعد عندي شويه، انا خليه تساعد شويه لغايه ما فجاه وهي بتتمشى يحصل عليها رابشر اوف ممبرين. اول ما حصلش انا اللي هجيبها على السرير علشان اعمل رابشر اوف ممبرين بايديا علشان اخلص. طب هي لو حصل لها فجاه رابشر اوف ممبرين وهي عندي ماشيه بتتمشى في الاوضه عندي، لازم تطلعها على السرير وتعمل ايه في ثانيه؟ ولازم تفحص على طول، لازم تفحص على طول. خايف لما المايه بتفرقع تاخد حاجه وتنزل بيها تاخد ايه؟ كورد. فده سؤال شفوي، واي ما بيحصل عندي سبونتينيوس رابشر اوف ممبرين انت لازم عندي تعمل ايميديت بي في ايميديت فاجينال اكزامينشن تو اكسكلود كورد برولابس. دي اول حاجه بتيجي في الفخ، يا نهار ابيض تكون البتاع ده فرقع والميه بقوه انتفاعها اخذت مين؟ اخذت الكورد معايا، لازم اكسكلود عندي الكورد برولابس. فهي تروح تقول خلاص يا دكتور محمد شفيت غليلك فتحت يا اخويا عملت فحص اكسكلودد خلاص ان انا عندي كورد برولابس ممكن اكمل تمشيه بقى يا حبيبي؟ لا لا يا ماما معلش، تفضلي نايمه كده وراقده على السرير. لا يا دكتور ده النومه دي تعبان. اصلك يا ماما لو اتمشت معظم الميه دي هت ايه؟ هتنزل. قالت لما تنزل اي حاجه، تعرف لما تنزل هعاملك كانك عندك ايه؟ كان عندك مرض اسمه ايه؟ اولجا درامز. تقولي طب وايه يعني والاولجا درامز دي؟ مش حبيبتي الاولجا درامز دول في الاغلب بيرسوا على سيزيريان سكشن. ليه؟ الميكانكس بتاعت الولاده بتبقى صعبه، بالبلدي كده مفيش حاجه ايه؟ تزفلط البيت. فاكرين؟ كنا دايما بنقول اولاد على الايه؟ اولاد على الناشف، مش كده وبس، لو حصل يوتراين كونتراكشن من اليوترس على الكور ده عدل، ما عادش في ميه، ما عادش في حاجه مصدات هوائيه تشيل هذا الضغط، يحصل كورد كومبريشن عندي وممكن البيبي يخش في فيتال ايه؟ ديستريس. معلش يا ماما وعليا ونام على السرير. طب يا دكتور ممكن معلش انام على جنب؟ يا ريت تنام على جنب، ده على كمان ده انت هتخف الضغط من اليوترس الكبير ده على الاورطة والانفيرير فينا كيف، ويا ريت كمان على جنبك الايه؟ على اذا خيرت بين اليمين واليسار ها على جنبك الايه؟ على جنبك الشمال. ليه يا دكتور على جنبك الشمال؟ لان اوريدي البيبي محذوف على مين؟ على اليمين، وانا عايز للاكسس بتاعته واخليه ماشي كده في وان بيرث كمان. اساله دكتور رجلان تقول لك دي من احد الحاجات الخبيثه اللي احنا بنعملها، الناس المحترفه بس اللي تعمل كده. لا يا ست عندي مطوله في الولاده، والله العظيم اقول لك احنا بنعمل ايه في المستشفى؟ واحد زي انا يجي يقول ولا علق لها محلولين 500 ورا بعض، عايز اصلح ال انا عارف ان هم منعين الاكل وحلق لها، فهي دي نادرين. والحاجه الثانيه اجي كده بصباعي واروح املاها مجرد كده، مجرد تعدل دي الاكسس بتاعت البيبي وتخليها ماشيه مع البيرث كمان ربع ساعه، لا الست دي ايه؟ ولدت. طب انت عايز تعدل هذه الاكسس تعمل ايه؟ خليها تنام كده على جنبها مين؟ على جنبها الشمال، وهو بالمره تمنع عندي الاورتو كيبل عندي كومبريشن. وصداع بقى، صداع هم معلش يا جماعه هم الستات كده وقت الولاده، ومعلش لازم كلنا نقف جنبيهم، واللي ياخد المهنه دي لازم يستحملها رفقا بالقوارير. صداع يا دكتور يا دكتور ايه وليه انت مش خلاص نيمتك على جنب؟ جعانه جع حقها ولا مش حقها؟ حقها. يوتراين كونتراكشن ما كانش ربنا قال لستنا مريم ايه؟ يحزي اليك جد لحاجه. البلح ده لو قريت سياق الايه اتاخد انتي ولا انترا ولا بوست بارتم؟ بوست بارتم، علشان يمنع البوست بارتم هيموريدج، عشان يجيب يوتراين كونتراكشن عندي. بس على فكره خد بقى بجد الكلام ده بجد، يعني لو ده حتم عندنا والبيبي عنده اي جي اور او في عندي اوليجوهيدرامنوس، عارفين بناكلهم ايه؟ عسل. ولو واحده عايزها تولد عارف بلح، عسل وبلح، ده بالشفاء ان شاء الله. اكتب عسل ثم بلح، ربنا يسهل ان شاء الله. الله، فايه حققها الاخبار ايه؟ جعانه يا جماعه، جعانه جعانه جعانه جدا. احنا بنسيبهم لعلمه، ودي ماساه. انت عارف لما يجي يقول لك نسبه السيزيريان سكشن زادت، عايز اقول لك نسبه السيزيريان سكشن زادت ليه؟ عشان بيجيبوا لنا المستشفى. عارف لو قعدوا في بيوتهم هيولدوا، طب يجيبوا لنا المستشفى احنا بنعمل عليهم ايه؟ احنا بنعمل عليهم ده، احنا بنعمل ايه؟ مانجمنت. احنا بنعمل عليهم ايه؟ ميس مانجمنت. فبتقلب في الاخر بايه؟ سيزيريان. واحكي لك قصه مرات البواب المشهوره مكتوبه كده في الكتب، يقول لك ذا هازبند اوف ذا فارمر، مشهوره جدا. ايه اللي حصل لمرات البواب دي؟ هي جت ولدت عندنا في الدمرداش اول ولاده قيصريه، فبعدين روحت بيتها تاني مره ما لحقتش تجيلنا، ولدت في البيت ايه؟ طبيعي، انا ما فيش مشاكل. ورز زيت سيكشن بتاعت جت المره الثالثه الدمرداش، قلنا دي بريفيوس سيكشن، رحنا مولدنا ايه؟ قيصريه. جت المره الرابعه ما لحقتش تيجي، قعدت في البيت، ولدت ايه؟ طبيعي. جت المره الخامسه جت لنا الدمرداش، بيبي بارتها كام سيكشن؟ اثنين، ولدناها ايه؟ قيصري. والله العظيم بجد، والمره السادسه قعدت في بيتها وولدت ايه؟ فاجينا. لا المره السابعه كانت اتطلقت بقى خلاص، بس اخذت فكره سيئه جدا عننا، يقول لك وانا كل ما اجي الدمرداش قيصريه، كل ما اقعد في البيت فاجينا. ده حقيقي، ده حقيقي. من ضمن الميس مانجمنت بتوعنا ان احنا بنعلمكم ان العيانين بيقعدوا في مستشفى ما ياكلوش. طب هم ما بياكلوش ليه؟ الله صحيح، ما بياكلوش ليه؟ ايه؟ عشان ما فيش اكل في المستشفى. يلا نعملها زي برنامج الخامسه والعشرون. واحد، عشان ما فيش اكل في المستشفى. اثنين، عشان النواب هم اللي فجعانين. ثلاثه، علشان احتمال يتعمل لها ايه في اي وقت؟ فلازم تبقى صايمه عشان احتمال يتعمل لها سيزيريان سكشن في اي وقت. ما فيش مشكله، خليها صايمه، بس عوض الكلام ده بايه؟ بمحاليل. عوضها بجلوكوز عندي حضرتك 5% او 10%. على فكره ما تقلقوش من 10%، انا مش عارف ليه بيقللوا الامتياز، مش عارف ليه. هو اللي موجود 5% 10% عادي ينفع يتاخد في كانيولا، بس جلوكوز 25% لازم سنترال لاين. برافو عليك، ده يعمل ثرومبوفلوبايتس على طول. انما 10% شغال في كانيولا ما فيهوش ايه؟ مشاكل. وفجاه عندي حضرتك هذه العيانه من كتر ما هي بقت مزعجه عليا، اروح باصص على مين؟ باصص للعامله، والاقي بسك عليها. تروح واخدها العامله وتعملها الحاجتين الفظاع، تيجي ورا تفضي مين؟ الريكتم، وتيجي قدام وتفضي مين؟ بلادر. تفضلها الريكتم بايه؟ تفضلها الريكتم بحقنه شرجيه، وتفضلها البلادر بفولز ولا بميتاليك؟ عادي في الحمام، زي ما اولاد الناس بيعملوا، زي ما كلنا بنعمل يعني. تفضي ايه؟ ناتشرالي، ناتشرالي. طب يا دكتور خد بالك عندي حضرتك ان الستات دول ليه بنفضي الريكتم وبنفضي البلادر؟ علشان نمنع عندي الريفلكس. لا دي حاجه، ده انا بفضي عندي الريكتم عشان حاجه ثانيه. فاكرين؟ انا بقول لك الريكتم ده بيبقى عامل بالمنظر ده كده، وراس البيبي نازله بتفضيه كده زي معجون السنان عليه، وبتعمل سويلنج تمام للبرينيوم، وتخلي الجرح بتاع الابيزيوم بتاعك عندك ملوث. عشان انا بفضي كمان علشان ايه؟ النظافه. هم قلنا حديثا في ال WHO وقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ممنوع الحقن الشرجيه. ليه؟ لان اللي من العماله اللي بتعملها عماله انتريند، فبتعمل لنا مشاكل. بيروحوا مدخلين خرطوم ميه جامد باندفاع جامد جدا في الانس، وهذا الاندفاع الجامد جزء من الميه بيخش بالفاجينا وياخد اورجانيزمز ويدخلها جوه، ويعمل لنا كوريومنيونايتس، ويعمل مشاكل، ويعمل ستاف وستريبت كولونايزيشن في الفيتس اللي هيتولد بعد كده. عشان كده الدبليو اتش او قالت لك يا ريت اما العيانين يفضوا بول وبراز يفضوه ايه؟ ناتشرالي. يعني ايه ناتشرالي؟ زي ما ربنا خلقهم. فين؟ حمام. بس انا بقول لك هو بنبه عليه زي ما نبهت عليك قبل كده، حذاري من انك تدخل واحده تعمل حمام وهي قرب فول دايلاتيشن 7 سم 8 سم، اقول لك بيبي يقعد جوه الكباري وانت عارف مين اللي هيروح يجيبه. قلنا الكلام ده قبل كده تمام ماشي. وكمان خد بالك من هذه الخدعة ان العيانين بالذات البيبي ده ملاك ليها خبرة في الولادة. يوم ما بيبقى السيرفكس فولي دايليتد بيبتدي يحصل ايه؟ ده السنة بيعمل بريشر جامد على مين؟ على الريكتم. هي مش هتقول لك الحق يا دكتور انا حاسة ان هولد. هي هتقول لك الحق يا دكتور عندي امساك ومزنوق عايز اخش الحمام. دكتور حاسة ان هعمل على روحي من ورا. ده هو ده الشعور اللي بيتقال. فامتياز بقى يقولها لا تعالي يا ماما ما يرضاش علي حاجة زي كده. فضلي لوسي ابنك بالكبانيه خليه علشان ياخد الجنسية المصرية على طول. وفجأة مين ها ها ها ها ايه ها ايه وها ايه الحكيم عليه ها ايه وها ايه اسيبسيس وانالجيزيا. وهنا يتقلب برضو نفس المادة اللي بيعملوا بيها اسيبسيس اسمها البتادين الاسم العلمي 5-10% برافو عليك. والانالجيزيا عندي حضرتك المفضلة هي المين بيثيدين. احنا بندي بيثيدين بس بقول لك عندي البيثيدين ده فيه مشكلة عامل زي الملبس فقوله بيروح على طول يقوله نص ساعة ساعة وتلاقي العيانة تقول لك ايه دكتور عايز حقنة كمان عايز حقنة كمان. عارف لو انت قلبك بقول لك زي الخصاية ايوه جنبها كل شويه تديها حقنه نص ساعه حقنه نص ساعه حقنه. اكسسيف سيديشن ده احد اسباب العطله فين في البارتوجرام. فافويد عندي هذا الاكسسيف سيديشن. لا وتافويد حاجه كمان وتافويد عندي كمان حضرتك انك تدي هذا البريزيدنت في اخر عندي 2 اورز. واي؟ لان البريزيدنت ده بينزل للبيبي وعلى بال لما بيرجعه للام علشان الام هي اللي تخلص منه هذه الدوره بتاخد ايه ساعتين. انما انت لو اديت والست دي 9 سنتي اديتها بيزدن البيزدن ده هينزل لمين للبيبي والبيبي هينزل بيه وما يكونش رجعه لمين لمامته هينزل عنده ريسبيراتوري ديستريس. ادي زي ما انت عايز. المهم ان دكتور الاطفال تبقى مطمن ان معاه الانتيدوت. هو ده بيتسال الشفوي ليه يا ابني لازم افينا نلوكسون دكتور الاطفال لان هو ده الانتيدوت بتاع مين بتاع البيزدن. والامتياز بقى يا دكتور قاعد باشا بقى هنا عندي لا برضو ده عليه الوظيفتين الاشهر على الاطلاق فاكرينهم واحد فايتال داتا اتنين ريكوستات. هي دي وظيفتك السنه الجايه ريكوستات. لا يا دكتور ريكوست اقول لك خد يا معينه من هذه عينه ده وروح حللها. حللها ايه حللها اللي ما تحللش اصل هي لو كان متحللها قبل كده دم ومعروف نسبة هيموجلوبينها ونسبة سكرها واخبار بولها ايه وبتاع مش هنطلب حاجة جديدة. انما لو جاية ابيض يا ورد على الاقل في تحليل برافو عليك في تحليل لا يمكن العيانة تطلع من المستشفى من غيره. التحليل الايه ار اتش. طب ولو الدكتور ما عجبتوش الاجابة دي التحليل التاني اللي هو عايزه هيموجلوبين برسنتج. لازم تعرف العيانة دي اخبارها ايه ار اتش نيجاتيف ولا لا عشان الحقنة. عندك فرصة كم ساعة بس عليك بقول لك up to 3 weeks عليك مش بقول لك دفعه دحاحه تمام. عندك فرصه لغايه 3 اسابيع. ولو العيانه دي انيميك يو ماست كونسيدر سمثينج لايك ذات. انيميا عندي هي الفورث ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت ناو دايز زي ما قالوا في الام سي كيو عندنا في السنه دي ماشي اوكي. وبعدين العيانه تفضل تقول يا دكتور ايه الشاب الوسيم ده شوفوه يا دكتور مرتبط ولا لا ده اسمه امتياز يا ماما. طب هو وظيفته ايه حضرتك؟ وظيفته الفيتال داتا. الفيتال داتا ايه؟ جنرال وابدومنال ولوب. وارجوك يا شباب كل واحد يعرف داتا يعملها بلوتنج على الكيرف ده علشان ما يجيش النائب السينيور بتاعك يتهمك بالتقصير. يعني ايه مثلا؟ قست الضغط لقيته 120 على 80 السيستول اعمل سهم لفوق الدايستول اعمل سهم لتحت. قست عندي حضرتك الحرارة لقيتها حضرتك الحرارة عندي بتاعة العيانة كويسة 37 علم على 37. قست يا دكتور عندي وشفت عندي البلس بتاع البيبي لقيت الفيتال هارت ريت بتاعه كويس 160 علم عندي على العلامة بتاعة 160. ماشي يا دكتور. يعني فوق هي اللوكال داتا بتاعتي هي الدايلاتيشن والديسنت. دايلاتيشن هنعلم عليه على شكل دايري تاخر والدسانت هنعلم عليه على هيئه سهم عندي نازل لتحت. طب ليه يا دكتور انت بتعمل كل الكلام ده؟ علشان انا اما اجي امر على العيانه دي لان عندي عينين كتير خالد عبده مجرد اما اجي الاقي في دوريه حوالين ثلاثه يبقى العيانه دي جت 3 سم. في سهم لتحت عندي زيرو يبقى العيانه دي الراس انجيج. واجي الاقي عندي سهم لفوق سهم لتحت 120 80 الضغط كويس. النبض كويس، البيبي كويس. يا دكتور امال ايه اللي هتعمله هنا عند حرف ايه؟ عند الابدومن النايب عندي هيحس على بطنها ويشوف اليوتراين كونتراكشنز. طب نشوف يا دكتور اليوتراين كونتراكشنز دي ازاي؟ حسب المربعات. وطبعا الكل فاهم، بقول لك حس النهارده هبل تحصيل حاصل، فاهم عندي ايه الفرق بان انا اجي على المربع وارسم فيه شويه نقط، واجي على المربع وارسم فيه شويه تهشير، واجي على المربع وارسم عليه تظليل وتسويد كامل. كون ان ارسم نقط دي معناها ان الكونتراكشنز قاعده اقل من 20 ثانيه. كون ان اعمل تسويد تظليل كامل دي معناها ان الكونتراكشنز قاعده اكتر من 40 ثانيه. وكون ان اعمل تهشير كده بالعرض معناه ان الكونتراكشن قاعده من 20 ل 40 سم في الوسط. كون ان اظلل لك مربع واحد دي معناها ان هي فيها 1 كونتراكشن في ال 10 دقائق. كون ان اظلل لك مربعتين معناها ان 2 كونتراكشتين في ال 10 دقائق. كون ان اسود لك 3 مربعات معناها 3 عندي كونتراكشن في ال 10 دقائق. طب وايه اللي مطلوب منك يا دكتور؟ انت مش مطلوب منك تملى البارتوجرام لغايه اليمين، انت اللي مطلوب منك بس اول خانه، ويسيب التقييم للنايب. وهي الكيس بتيجي كده، الكيس بتيجي على اول خانه، يجي يقول لك ايه؟ حضرت فلانه فلانه الفلانيه، حضرت وهذه العيانات بتولد، انصت واتشخصت ان هي بتولد، واما دخلناها كشك الولاده لقيناها 3 سنتيمتر دايليتد، لقيناها زيرو ستيشن، فيتال داتا ستيبل، فيتال هارت ساوند مسموع، ولقينا الكونتراكشن عندي بالمنظر ده. طب هو بالمنظر ده ايه؟ وهي الخباثه هنا ان كمان يقدر يجيبوا رسمه في اخر السابق في السلايدز، باك سلايدز تبقى اجمد شويه. طب وايه يا دكتور اللي بالمنظر ده؟ بالمنظر ده ان هي لازم تبقى فاهم ان عاني دي جالها 1 كونتراكشن بس في ال 10 دقايق، وهذه الكونتراكشن اقل من 20 سنه، ويجي لك البارتوجرام بايكزات ويبقى السؤال ظريف خالص ويقول لك ايه؟ وات از ذا كالعادة كالعادة what is that؟ بس كده next step. what's next step؟ what's next step؟ what's next step؟ انت عاجبك الدايليتيشن ده؟ لسه بتولد في البداية، الستيشن دي معقولة انجيج، فيتال داتا دي زي الفل، ايه اللي مش عاجبني هنا؟ زودها لي بقى. هقول ان انا اوجمنت الكونتراكشن، first step is to what's next step؟ artificial rupture membrane بس simply. وبعد ما تعمل artificial rupture membrane اعمل ايه؟ كمل على البارتوجرام. يعني ايه كمل على البارتوجرام؟ باذن الله اما الواد بعد شويه يجي الفيتال داتا هيلاقيها كويس، مش هيلاقي عندي حصل فيتال ماتيرنال ديستريس ولا حصل حاجه، وباذن الله بعد ساعه المفروض عندي كده. طب يعني ايه بقت؟ بقت مربعتين. طب وبقت ايه في نفس الوقت؟ بقت تهشير. عارف دي معناها ايه؟ 2 كونتراكشن في ال 10 دقائق، كل واحده قاعده من 20 ل 40 ثانيه. ويفاجئ النايب ان يجي لك بعد ساعه ويقول لك لا مش عاجبني كده، يقول لك ليه مش عاجبني كده؟ انت ما وصلتش للماكسيمم فيسيولوجيكال كونتراكشن اللي هي كام؟ 3 ل 5 في ال 10 دقايق. يقول لك طب ايه وسيلتك يا دكتور؟ وسيله النبض الست دي ايه؟ اوكستوسن. وبعد ما تديها اوكستوسن يجي النايب ويشيك عليك ويقول لك بسم الله ما شاء الله اديت اوكستوسن وما عملش مشكله في الام، اديت اوكستوسن وما حصلش عندي فيتال ديستريس، اديت اوكستوسن واليوتراين كونتراكشن بقت كده. يعني ايه بقت كده؟ ثلاث مربعات متظللين تماما، ثلاثه كونتراكشن في ال 10 دقائق، كل واحده قاعده من اكتر من 40 سنه. يقول لي على فكره المفروض طالما جبت الكونتراكشنز دي لما نيجي نفحص العيانه المفروض تكون العيانه بدت ايه؟ بتتحسن، لان this is the best physiological contraction I could give عندي to that patient. يعني ايه بتتحسن؟ يعني انا كنت فحصها عندي حضرتك الساعه 12 الظهر بقت كانت 3 سنتيمتر، الفحصات جايه الساعه كام يا رجاله؟ الساعه 2، المفروض الفحصات جايه الساعه 2، المفروض تبقى كام سنتي؟ المفروض عندي تبقى 5 سنتي، لان بزيد قد ايه في الساعه؟ بزيد سنتي في الساعه. الواد من ورايا عمل حاجه غريبه قوي. اول لما جه رسم بس اول حته من الكيرف وساب لي السيناريو ده كله، وهي الكيرف بتيجي كده، وقال لي ها جات عيانه 3 سم دايليتد ستيشن 0 وانتر ممبرنس والكونتراكشن يا دوبك 1 في ال 10 دقائق. ايه اللي حصل؟ اول لما تجي لك عيانه كده انت بتروح راسم خطين. ايه يا دكتور الخطين دول؟ خط عندي حضرتك بيبقى بعد ساعتين، بعد ساعتين يعني هي جت 12 الظهر هرسمه على الساعه 2. وتخيل العيانه دي برده جت كام سم؟ 3 سم. ادي الخط الاولاني اللي اسمه ايه لاين؟ الرت لاين. ايه السهم اللي انت مشيته كده؟ ده مشيته في الهواء؟ لا طبعا. مشيته بحيث ان كل ساعتين يزيد 2 سم، كل ساعتين يزيد 2 سم. وجيت رسمت عندي خط تاني، خط تاني عند الساعة كام العصر؟ الساعة 4 العصر، متأخر عن الأولاني كام ساعة؟ 4 ساعات. وسميت هذا الخط التاني إيه؟ سميت الخط التاني ده أكشن لاين. هو ده البروتوجرام؟ هو ده البروتوجرام. طب وإيه اللي مطلوب منك؟ رابشر الممبرين بقى، واستنى ساعة بقى، وفي الساعة دي شوف وقيس الفيتال داتا بتاعت الأم. على فكرة الفيتال داتا بتاعت الأم بتتشاف كل نص ساعة. والساعة دكتور شوف بقى الكونتراك. وعلى فكرة جماعة الكونتراكشن بتتشاف كل ساعة. أما إيه اللي بيتعمل كل ساعتين؟ البي بي. برافو عليك. يبقى شوف بقى الفيتال داتا بقى، بشوفها كل قد إيه؟ نص ساعة. ولا تنسى مين اللي في خلال نص ساعة دي فيتال هارت ساوس. يبقى ده كل نص ساعة. طب والأبدومينال إكزامينيشن كل ساعة. طب والبي بي كل ساعتين. عملت رابشر في ممبرين بعد نص ساعة الفيتال داتا زي الفل. بقى ساعة دي لقيت عندي شوف لي كونتراكشن، لقيت زادت مرتين بس. لا، يبقى البست مانجمنت هنا ان اروح مزود مين؟ اوكستوس. زودت اوكستوس عدت كمان ساعة لقيت الكونتراكشن اتحسنت. هو ده وقت الايه؟ وقت الفحص. الساعة كام الظهر؟ 2 الظهر. بعد مرور قد ايه من الاول؟ بعد مرور ساعتين. كنت كام سنتي؟ كنت 3 سنتي. المفروض على الساعة 2 تبقى كام سنتي؟ المفروض على الساعة 2 تبقى 5 سنتي. الوقت فوق اما فحص عندي الساعة 2 لا العيانة ما زالت 3 سنتي. فراح ساعتها قال لك ايه؟ قال لك الله انا مش بزيد، انا مش بتحسن، ده انا واقف زي ما انا، ده انا عندي خبطت في لاين اسمه الرت لاين، ات مينز ان انا متاخر او عندي ديلي ما مقداره 2 اورز. فجينا نشوف ايه المشكلة عندي ما مقداره 2 اورز دي. اكتشفنا ان كل المشاكل بيبقوا حاجة من اتنين، يا مشاكل جنرال يا مشاكل عندي لوكال. ايه يا دكتور المشاكل الجنرال عندك؟ ثلاث حاجات هوب لقاو. على فكرة احنا دايما بنعملهم بانتومايم، هم ثلاثة وثلاثة. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور دي؟ دي هيدريشن. ايه ده؟ فول بلادر. ايه ده؟ اكسسيف ايه؟ اكسسيف سيديشن. دي هيدريشن. وفعلا لو لقيتها دي هيدريتد صلحها. لو لقيت في عندي بلادر مليان وعامل انرشيا فرغه. ولو لقيت اكسسيف سيديشن قول للواد ده ايه؟ خف شويه السيديشن. طب دول الثلاثه الجنرال، ايه الثلاثه اللوكال يا دكتور؟ اهو الباور والبيبي والحوض. طب مين انت اللي عرفت تعمله اكسكلوجن مجرد بتاع ايه؟ الباور، لان الباور ده مقسوم عندك. طب مين اللي محتاج تجيب النايب بقى السينيور علشان ياسس الدخله ده؟ هي دخلت عندي الراس في الحوض، وانت فعلا ده اللي بتعمله لو انت امتياز مصر. سعادة البي، سعادة البي. يقول لك ايوه ابني خير. مش عارف يا بيه في عيانه دخلت لنا ومتعطله حضرتك ساعتين مش عارف ليه، رغم ان عملت لها ارتفيشال روشن ممبرين وما هياش ده هيدريشن. انت بتصدق ازاي؟ وما هياش ده هيدريتد والبلادر مش فول ومش مديلها اكسس سيديشن ولا حاجه. طب والكونتراكشن ايه؟ والله يا بيه الكونتراكشن مرسوم قصادك اهي زي الفل. يقول لك خلاص يبقى في مشكله بين ميكانيك الدخول البيبي فين؟ في الحوض. رايعين مشكلة دخول ميكانيك الحوض، الحاجة اللي اسمها سي بي دي كفالو بلفيك ديسبروبورشن. فتيجي تقول له هو ليه أنت قلت كفالو؟ اشمعنى أكتر حاجة ماسكها الكفالو؟ ليه ما يكون؟ قول له والله أصل إحنا لما بندرس البيبي بندرس أول حاجة الإيه؟ اللاين، وتاني حاجة الإيه؟ أتيتيود، وتالت حاجة الإيه؟ برزنتيشن، ورابع حاجة الإيه؟ البوزيشن. فتفاجئ عند حضرتك ان اللاي 99.5% من اللاي بتاع البيبي ان هم نازلين بالايه؟ بالطول. ما ممكن يكون سبب من اسباب التاخر ان هو مش بالطول، ان البيبي بالايه؟ لا ده يبقى اعمى بقى، هيبقى اعمى بقى ان يكون البيبي بالايه؟ بالورب. بنشوفها دي يا دكتور كتير؟ بنشوفها ان البيبي يبقى اوبليك لاي. انت تتخم، انا لا يمكن حد يتخم طبعا في الترانسفيرس لاي، انما الاوبليك لاي ايه؟ تتخم. وان هنا فايده عند ليه في الاوبليك لاي تتخم؟ انك لو حطيت عندك صباعك هتحس جزء من ايه؟ من الراس. انا ما قلتلكش كل الراس، لان انت بتتكلم على واحده 3 سنتي ما تعرفش اي تفاصيل. انت دوبك بتلمس كده وتقول الحمد لله في حاجه نازله هنا وخلاص، ما هياش حاجه ثانيه، غالبا جزء من الراس. اما توسع شويه نبقى نشوف. وهنا تيجي اهميه دكتور ايهاب ان هو مصر على الاكزامينشن الصح جنرال وابدومينال ولوكال. ابدومينال اكزامينشن عندي علشان انت الاوبليك لاي دي هتتشخص ازاي؟ من الابدومين. هتفاجئ ان في بريزنتنج بارت على الالياك فوسا والاذر بريزنت الناحيه الثانيه منها على الاذر ايه؟ بيسموه ايه النواحي دي؟ هايبوكوندريا. فده ان في عندك مثلا presented part في الرايت إليك فوسة وعندي الناحة التانية الباتكس فين؟ في اللاب هايبوكوندريا او العكس. ساعتها تبقى الحالة اسمها ايه؟ اسمها اوبليك لايت. مش كده تركز معي النهاردة ما تركزت في النظري. النظري I am that sure. يعني انا ميت متأكد ان انت 100% زي الفل. وانا التطشات البسيطة دي. التطشات البسيطة دي. زي حكاية الاوبليك لايت. يبقى اللونجيتيودن اللاي اخباره ايه؟ 99.5%. وخد بالك من حاجة بقى. 96% من العيال نازلين ايه؟ كفالكالي. و3.5% من العيال نازلين ايه؟ بوداليكالي. مش بقولك جاي النهاردة تلقط مش عايز ما بريكشة ولا نازلين ايه؟ بوداليكالي بالناحية التانية. لان بوداليك ده فيه 3 عظمات. حد فاكره؟ دي اسمها ايه؟ باتوكس. ودي اسمها ايه؟ ني. ودي اسمها ايه؟ فوت. فليه قلت بريتش؟ يبقى 96% كفرق و3.5% نازل ايه؟ بريتش. اما النص في المية دكتور ترانسفيرس. طب يا دكتور ليه انتوا مش موصفين عند الاوبليك لاي اللي انت بتتكلم عليها دي؟ انا غالبا الاوبليك لاي بيحصل لها ايه وقت الولادة؟ حاجة من اتنين، يا تتحسن يا تتعك، يا تتحسن يا تتعك. هو بقى ازاي بقى في مرحلة في الوسط في الامتحان يقول لك وهي ما زالت ايه؟ اوبليك. خد بالك دي كيس محبوبة جدا عند ومين لتشخيصها بيبقى منين؟ من الابدون، حاجة في اليك فرصة والناحية التانية فين؟ في الهايبوكوندريوم. طب ليه يا دكتور معظم البيبيهات بالطول؟ لا ده هبل بقى. This is a matter of برافو عليك. لان اليوترس عندي شكله عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ بايريفورم. شكله عامل زي الكمتراية بالمنظر ده، بايريفورم. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجة، طالما هو عندي بالطول ليه معظم العيال نازلة عندي حضرتك براسها؟ لان حضرتك عندي اللور سيجمنت عندي صغير لكن الابر سيجمنت ايه؟ كبير. It is a matter of طبعا الراس الصغيره في اللور سيجمنت الصغير وعندي الباتوكس الكبيره في الابر سيجمنت الكبير. عارف لو الابر سيجمنت ده مش كبير وبقى صغير، عارف لو الراس دي مش صغيره وبقت كبيره، يبقى الوضع بتاع البيبي ايه؟ برافو عليك. عكس ده بريتش على طول. اللي بيخلي البيبيهات ينزلوا كفاليكالي ان الراس صغيره تنزل في اللور سيجمنت الصغير، وان الباتوكس كبيره تلبس في الابر سيجمنت الكبير. طب افرض الابر سيجمنت فيه ده ايه ده؟ ما بقاش كبير، الباتوكس تنزل تحت والراس تبقى فوق، يبقى بريتش. افرض الابر سيجمنت فيه ده ما بقاش كبير، الباتوكس تنزل تحت والراس تطلع فوق. افرض عندي الراس بقت كده، ايه الراس دي؟ كبيره. ايه اشهر عندي راس كبيره علينا واياك تقول هيدروكيفلس؟ راس سليمه الله يخليك. راس سليمه مش مشوهه. بري تيرم ليبر. طب عليك اشهر عندي راس كبيره هي الايه؟ بري تيرم. طب تاني اشهر راس كبيره هي مين؟ اي جي ار. ايه الفرق بين البري تيرم والاي جي ار؟ في فيهم عيل محروم فيهم عيل مطرود. ها مين المطرود؟ بري تيرم. مين المحروم؟ اي جي ار. سواء ابوك هيحرمك من الميراث او سواء امك هتطردك من البيت، مين رحم بيك غير ابوك وامك؟ ربنا. عشان كده نخلي روس العيال دي كلها كبيره تحسبا لهذه الاخلاق اللي ممكن تحصل عندي في اي وقت. ماشي يا دكتور. فالواد النايب فحص وقال لي ايه؟ ولا لا يكون في عندي element of CPD كفاله pelvic disproportion. قال يعني ايه كفاله pelvic disproportion؟ يكون وضع البيبي او شكله. يقول لي طب ما انا عايز اعرف الاول ايه الصح علشان ابقى عن الصح عن اللي مش صح. قلت له ما ده اللي انا بقوله لك. اللاي الصح هي longitudinal، الاتيتيود الصح هو general flexed attitude، البرزنتيشن الصح هي كفاليكالي. طب عليك. طب الاتيتيود وبتقول ان هو general كفاليك general flexion attitude. علشان البيبي درسته في الاطفال كم سنتيمتر؟ 50.5 متر. والكورد نص متر برضه، كلهم على بعضهم يعملوا ايه؟ متر. طيب البيبي 50، امال الرحم كم سنتي؟ 40. برافو عليك. اللور سيجمنت لوحدها 10 والابر سيجمنت 30 سنتي. برافو عليك. عشان كده ازاي 40 يقعد في 50 يقعد في 40؟ الحل ان هو يبقى ايه؟ جنرال فلكشن اتيتيود. كل حاجه متنيه على مين؟ على الثانيه. طب اديني عندي اكزامبل ان ممكن يبقى جنرال اكستنشن اتيتيود. برافو عليك. ان يكون حصل عندي رابشر يوترس. هيكون عندي advanced secondary abdominal pregnancy بعد ما كان previously اكتوب بيبي مش موجود جوه الرحم، بيبي براحته موجود فين؟ في الابدومينال كافيتي. ربنا يبارك لك. طب يا دكتور وكلمه كفارك دي ما هي صح؟ لان كفارك في كم منطقه زي ما احنا قلنا فيس وبراو وفيرتكس، لازم يبقى كفارك اللي تقول ان هو كفارك اللي نازل ايه. وعلى فكره كده مش عطباطم، ده انت بتقول ان الواد ده فيس علشان شايف عضمايه مميزه اسمها شن منتم. طب ولو ده الواد باتوكس ايه العضمايه المميزه؟ طب ولو الواد ده ترانسفيرس لاي عضمايه مميزه للشولدر اسمها سكابولا. برافو عليك. طب لو الواد عندي فيرتكس العضمايه المميزه اسمها ايه؟ اسمها اوكسيبيتال بروتروبرنس او اوكسيبيتال بون. هذه العضمايه المميزه بنسميها ايه؟ دينومينيتور بون. واتضح عندي حضرتك ان هذه الاوكسيبيتال بون ممكن تكون انتيرير او ممكن تكون بستيرير. And this depends totally على الريليشن بتاعة هذه البون عندي مع البلبك بون اللي موجود عندي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا عندي 8 اتجاهات، كم اصل وكم فرع؟ كله كلام اهبل. كم اصل وكم فرع؟ 4 4. برافو. لو الاوكسبت متجه دايركت اماما اسمه دايركت انتيريور، ورا تماما دايركت يمين خالص رايت ترانسفيرس او رايت لاترال، شمال خالص left transverse او left lateral. برافو عليك. فوق تحت يمين شمال. طب واكتشفنا ايه يا دكتور عندي؟ اكتشفنا ان هذه الاتجاهات الاصليه ليس لها اي معنى. لا يا دكتور ليس لها اي معنى. اكتشفنا ان الاهم عندي هي الاتجاهات الايه؟ الفرعيه الاوبليكس. لا يا دكتور بتقول الاوبليكس، ولا في الحقيقه غريبه جدا جدا. قال ايه؟ قال البيبي عندي وانس ان هو يحصل له انجيجمنت. يعني ايه يا دكتور انجيجمنت؟ يعني البيبي ينزل من البطن ويخش على مين؟ ويخش على الحوض، بيقابل عضله. حد عارف العضله دي اسمها ايه؟ ايناي. يعني اسمها ايه؟ ايناي. ليبيدر ايناي. وانس ان هو يقابلها ايه اللي بيحصل؟ بيتزحلق عليها. بيتزحلق مقدار قد ايه؟ طن درجه. طب هو الانجيجمنت بيحصل على الاسبوع كام؟ 37. ده في انهي عيانه؟ برايم جراد. امال المالتي جراد ده بيحصل امتى؟ وقت الولاد. بس على فكره خدت بالك من حاجه؟ دراسه عندي كل التكست بوكس وكل الكتب على النورمال ليبر بيتكلم على برايم جراد. بيتكلم عن برايم جراد، ما بيتكلمش عن مالتي جراد، بيتكلم عن برايم جراد. فالبرايم جراد ده الانجيجمنت عندي عند الاسبوع كام؟ 36 37. اول لما الراس عندي تنزل في الحوض هتلاقي عضله اسمها ليفيتر ايناي. طب وساعتها ايه الاخبار؟ تلف كده عندي قد ايه؟ تم. وبعدين ايه؟ تثبت عندي. ابتديت تلطمي ليه؟ ابتدينا نتكلم في الجد. ابتديت لي يا دي اللي وقع السود. ابتدينا نلف ايه؟ اه هي بجد كام دقيقه اللي جايه هي دي الوحله السوداء بتاعت النهارده. ها؟ لفيت ايه؟ تم. وبعد ما لفيت تم ايه اللي حصل؟ ثبت على هذا الوضع لغايه اما يجي ايه باذن الله؟ يوتراين كونتراكشن. تيجي بعد اسبوع 38 39 40 41 انا ما يفرقش معايا تيجي امتى، لكن المهم ان تفاجئ ان انت بتفحص عندي حضرتك البيبيهات وقت الولاده، بتفاجئ ان اخبارهم ايه؟ بتفاجئ ان هم واخدين اوضاع اوبليكس. اوضاع اخبارها ايه؟ اوبليك. عشان كده بقول لك الاوضاع الفرعيه دي اهم بكتير عندي من الاوضاع عندي الاساسيه. دكتور انا مش فاهم حاجه خالص. طب تعالى الاول نفكر بعض بالبوزيشنز اسمها ايه. يلا يا جماعه نفكر بعض بالبوزيشنز اسمها ايه. انا هبتدي عندي بالرسمه اللي عندك ورقم، واقول ان ده اسمه رقم واحد، واقول ان ده اسمه رقم 8، وهسيبك انت بقى ايه وهلف بالمنظر ده. واحد وادي 2 وده 8، وهسيبك انت بقى. يلا واحد اسمه ايه؟ ما تقولش دايركت سيبتو انتيريور، اسمه دايركت انتيريور، لان ده لو فيس دايركت مانتو انتيريور، ده لو بريتش دايركت سيكرو انتيريور، دي لو سكابلا دايركت سكابلو انتيريور، دايركت انتيريور وخلاص. طب وبعد كده عندي نمره 2. ماشي ماشي. ده دايما اليمين عشان تبقى الرسمه جاهزه عندي. ده دايما ايه؟ ده دايما عندي اليمين. ماشي يا دكتور. طيب ونمره 2. نمره 2 قدام ويمين، اسمه قدام ويمين رايت انتيريور. على فكره رايت يعني يمين وانتيريور يعني قدام، ما غيرناش. طب وثلاثه يا دكتور؟ يمين خالص. يمين خالص دي اسمها ايه؟ رايت لاترال او رايت ترانسفيرس. طب واربعه؟ يمين والتحت. يعني ايه؟ يعني ايه عندي لتحت؟ يعني بوستيريور. ويعني ايه يمين؟ رايت. رايت بوستيريور. طب وعندي حضرتك نمره 5 اللي بعد كده ورا خالص. ورا خالص دايركت بوستيريور. طب بعد كده يا دكتور عندي نمره 6 ورا وشمال left posterior. طيب وبعد كده عندي يا دكتور نمرس شمال خالص اسمها ايه؟ left lateral. انت ما نقدرش نكمل مع بعض الحصة غير اما الحاجات دي ايه تقولها عندي وانا هعملها لك على هيئة ان البيبي ده نازل بريش وتخيل ان دي واحدة ست بتولد قصادك. يلا ده مين ده؟ سيكرو. ودي واحدة قاعدة قصادك في الاسيتون بوزيشن. ده اسمه دايركت ايه؟ سيكرو انتيريور. لف تمن يمين كده يمين؟ اه يا ابني ما دي رجليها اليمين هي قاعدة قصادك يبقى ده كده اسمه ايه؟ رايت سيكرو انتيريور. رايت سيكرو ترانسفيرس. رايت سيكرو بوستيريور. كل ده رايت كل ده رايت كل ده رايت. رايت سيكرو بوستيريور. دايركت سيكرو بوستيريور. هنا دخلنا ورا وشمال. لفت سيكرو بوستيريور. لفت سيكرو ترانسفيرس. شمال وقدام. لفت سيكرو انتيريور قدام خالص. دايركت سيكرو انتيريور رجعنا تاني لقدام. طب يا دكتور ليه انت بتقول عندي ان الديامترز عندي اللي هي بالورب اهم عندي من الديامترز اللي هي بالعرض؟ هقول لك انا بقى سيك. لان اكتشفنا عندي حضرتك ان الاحواض بتاعت الست الانلت بتاعها بيبقى اكتر بالايه؟ زي ما قلنا في اول حصة بالعرض. وان الاوتلت عندي بيبقى اكتر بالايه؟ بالطول. طب وايه مشكلتك يا دكتور في الحياة؟ مشكلتي عندي فراغ في هذه الراس بتاعتي. الراس اخبارها ايه؟ الراس عندي لما تيجي تخش عندي الانلت تخش بالطول ولا تخش بالعرض؟ ليه الكل جاوب وقال ان هي تخش بالعرض؟ لان المثل يقول لك الايه في الايه؟ الطويل في الطويل. مش هذا الحوض عندي الترانسفيرس دايمتر بتاعه هو الاطول؟ وهذه الراس عندي اللونجيتيودنال دايمتر بتاعتها هي الاطول؟ يبقى المثل يقول لك ايه؟ الطويل في الطويل. ماشي يا دكتور امنا بالله. يبقى عندي حضرتك الروس بتخش عندي حضرتك الحوض عامله ازاي؟ الروس بتخش الحوض عندي بالعرض اهي بالمنظر ده. ماشي. ايه المناخير والعين اللي انت رسمتها الناحيه الثانيه دي؟ اه ناحيه الوش. يبقى دي ناحيه ايه؟ ناحيه عند الاوكس. حد يقول لي المنظر ده اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ هو ملوش غير اسم واحد. لفت اوكسيبيتو لاترال او لفت اوكسيبيتو ايه؟ ترانسفيرس. طب يا دكتور ليه بالعرض الناحياتي؟ طب ممكن يبقى العرض الناحيه الثانيه. يا سيدي احنا لقينا ان بالاحصائيات بتاعتنا حوالي عند حضرتك 40% بيخش بالعرض شمال و40 و35% بيخش عرض يمين. يا عرض شمال يا عرض يمين مش فارق. المهم وانس ان هو يخش هنا هو امتى البيبي يخش الحوض؟ يوم الايه؟ ويوم ما بيخش يوم الانجيجمنت بيقابل مقاومه عضله اسمها ايه؟ ساعتها يتزحلق عليها تمن درجه ويقلب عندي وضع اسمه ايه؟ يقلب عندي وضع اسمه ايه؟ يلف عندي تمن درجه ويقلب عندي هذا الوضع. الوضع ده اسمه قدام؟ لا. اسم شمال؟ لا. امال اسمه ايه؟ اسمه قدام وشمال. يقلب عندي وضع اسمه ايه؟ لفت اوكسيبيتو انتيريور. وايه الاخبار يا دكتور لما يقلب عندي لفت اوكسيبيتو انتيريور؟ يفضل عندي على هذا الوضع لغايه يوم الايه؟ يوم الولاده. ايه اللي مطلوب منك علشان الست دي تولد؟ مطلوب عندي دخلت من الحوض دخلت بالايه؟ بالعرض. اهلا وسهلا. لكن لما تيجي عندي تطلع من الحوض عندي مشكله كبيره قوي ان الاوتلت بتاعي بالعرض ولا بالطول؟ بالطول. انت دخلت بالحوض بالعرض قابلت الليفيتر ان هو بقيت بالورد لكن علشان تطلع من بره لازم تطلع بالايه؟ بالطول. طب لو انا دلوقتي دخلت عندي وبقيت لفت اوكسيبيتو انتيريو علشان اطلع بالطول محتاج الف كام تم؟ محتاج الف كمان تم عندي. بقت هي دي الولاده؟ اه يا عم هي دي الولاده مفيش مشاكل خالص. بتخش بالايه؟ بتخش بالعرض. يوم الايه؟ يوم الانجيجمنت. وبتقلب ايه؟ تقلب عندي تم. بتبقى مين؟ لفت اوكسيبيتو انتيريور. بتقلب امتى؟ بتقلب يومها. في خلال قد ايه؟ في خلال ثواني. طب يا دكتور وهل هذه اللفه اللي عندي لفتها دي بتبقى ناتجه عن اليوترين كونتراكشن؟ لا بتبقى حاجه توتالي باسيف. مجرد عندي ان جسم البيبي غصب عنه نزل خبط في الليفيتر ايناي لف لفه تمن لفه وقف على كده. طب يا دكتور وايه اللي هيجيبه التمن الاخير من هنا لهنا؟ التمن الاخير هنا this needs an active. active ايه يا دكتور؟ active عندي uterine contraction. هتحصل امتى؟ يوم الولاده. ساعتها هتلف عندي تمن بحيث ان انت تبقى عندي بالطول. خلاص يا دكتور يبقى انت حققت قانونين. قانون عندي اسمه قانون الدخول وقانون عندي اسمه قانون الايه؟ قانون الخروج. عارف القانون عندنا يا رجاله يقول لك قانون الدخول خش بايه؟ خش بالعرض. والقانون عندي خروج اخرج بالطوب. It is a matter of accommodation. تخش بالعرض ليه؟ تخش بالعرض لان مدخل الحوض اطول بالعرض. طب تخرج يا دكتور بالطول ليه؟ لان مخرج الحوض اطول بالايه؟ اطول بالطول. طب دكتور دي كده بقت تقريبا ربع دايره. طب خدها معايا تون في تون. التون الاولاني اكتف ولا باسيف؟ باسيف. بيحصل يوم الايه؟ انجيجمنت. هل ناتج عن اي حاجه؟ ده مجرد بيت حجمه كبر تحلق على الوضع ده. طب يا دكتور وايه اللي هيحرك بقى ان الوضع ده يجيبني عندي ويخليني دايركت شيفت انتيري عشان اخرج؟ It is an active. امتى يا دكتور؟ يوم عندي اليوتراين كونتراكشن. زي ما ايه؟ زي ما عندي يجي. علشان كده واحنا بنهتم عندي حضرتك بالبوزيشنز عندي اهتميت بايه اكتر من ايه؟ اهتميت عندي حضرتك بالاوبليكس اكتر من بالاصليين. علشان اللعبه كلها في التون الاخير ده. اللفت اوكسيبيتو انتيريور الى دايركت اوكسيبيتو انتيريور. تاني يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. اما الواد النايب ناداني، الواد امتياز ناداني وقال لي يا دكتور ملاحظ العينه عندي ما بتوسعش. قلت له في الاغلب طالما اليوتراين كونتراكشن كويسه يبقى انت عندك ماتر اوف سي بي دي. ده لوحده سؤال. وات از مانت باي سي بي دي؟ كفاله بلبك ايه؟ ديسبروبورشن. فبقول له لو سمحت امسك كومبوننت كومبوننت منهم وقول لي ايه هو النورمال بيبي وقول لي ايه هو النورمال ايه؟ بلبس. فجيت على النورمال بيبي وقلت له والله انا بوصفه باربع صفات قريتها اللي مكتوب عندك. اللاي، الاتيتيود، البرزنتيشن، البوزيشن. الواد ده ساعتها المفروض يحلف على المصحف ويقول لي ايه؟ على فكره يا سعاده البيت الواد ده لونجيتيودنال وفلكسد اتيتيود وحضرتك بريزنتد كيفاليكالي باي هيز فيرتكس والاوكسبت عندي از انتيريور. يعني الواد ده كانه بيقدم مفردات حل القضيه وبيقول لي ان العيانه از توتالي نورمال. هو بيستغرب يقول لي الموضوع عندي is totally ايه؟ نورمال. بقول له انت ممكن تحس ان هو نورمال لكن احساسك غير احساسي لان مشكله هي دي مشكله الناس. It is totally ايه؟ qualitative. واحنا بنحاول نحولها في هذا الدرس الى حاجه ايه؟ quantitative. قلت عارف انت بصباعك بتحس ايه؟ بتحس عندي diameters. اوبا نقولهم ونشرب لنا حاجه علشان نقدر ايه؟ نهضم. يلا diameter. تعال على الدايامترز بتاعت مين؟ الراس. يلا بقى سمي اقرا عديت ياسين اي حاجه شوف كده اطلب من ربنا لو زعلت حد امبارح ان ربنا يسامحك بس خليك نضيف من جوه علشان ربنا يتقبل. اللهم تقبل الدايامترز يا رب اللي هنشرحها دلوقتي ربنا يستر علينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا دكتور انا دايما مستغرب من حاجه، انت ليه ما بتشرحش دايامترز للباتوكس وبتشرح الدايامترز للراس؟ استغفر الله العظيم. مش هشرح دايامترز انا مركز على دايامترز مين؟ للراس. لان معظم البيوهات بتنزل بمين؟ براس. عشان كده مركز على كده. ولعلمك هبتدي معاك من البدايه لذيذه جدا جدا واقول لك لو كان السيرفكس الفول دايلاتيشن 10 سم يبقى دايامترز الراس لازم تبقى كام في كام؟ وهي دي كلمه السر. لازم تبقى اقل من 10 سم. لازم تبقى 9.5. طب خش على كلمه السر الثانيه. ولو كان عندي سيرفكس عباره عن دايره لازم كمان الراس يتحول الى دايره. دايره. ودي اصعب حاجه فيه. عارف ليه اصعب حاجه فيه؟ لان عندي الراس في عندي دايامترز بالطول ودايامترز بالايه؟ بالعرض. لو بصيت على اي واحد فينا في دايامترز بالطول ودايامترز بالايه؟ بالعرض. فهي الليله كده يبقى عندي حاجتين دلوقتي لازم اناقشك فيهم. ازاي هتوصل لي في الاخر ان كل الدايامترز 9.5 في 9.5؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه ان فعلا كلمه السر عندي في كل مقاسات الراس هي رقم كام؟ 9.5. يلا نبتدي بالاسهل. ايه هو الاسهل ده يا دكتور عندي؟ الاسهل عندي هو الترانسفيرس ولا اللونجيتيودنال؟ ترانسفيرس طبعا لانه 7 9.5 8.5 7.5 اديني. يلا 9.5 يلا على الربابه. في نزلها كانت اغنيه مش عملتوا حق عملتوا لسه الفيديو بتاع الدفعه ولا لسه؟ طيب ايه انت في عالم تاني. طيب ايه يا دكتور 9.5؟ 9.5 باي بارايتال، 8.5 باي تمبرال، 7.5 باي ماستوي. بس انا عايز اعرف يا دكتور ايه حكايه الحاجات دي؟ تعالى نمسكهم واحد واحد. 9.5 باي برايتل هو ده الديامتر العادي بتاع المحفظ صغيره. الله يعني ايه العادي بتاعنا؟ بتاعت الست العاديه بتاعت مين؟ الست العاديه بتاعتنا اوكسيبتر انتيريور. يا دكتور فهمتك، يعني لما تجيلي واحده عندي نازله بالراس بالفيرتكس والاوكسيبت قدام، لو حطيت ايدي على بطنها الديامتر اللي هتمسكه بالعرض اسمه ايه؟ باي برايتل. ومقداره كام؟ 9.5. امال لو كانت الست دي 8، لو كانت الست ريحه رز مفلفل، ها تحفه تحفه. ولو كانت الست دي يا بختها، يا بخته اللي متجوزك، يا بخته تمام. ولو كانت الست دي نازل عندي الاوكسيدت، اه والله دي مأساة ابني، مأساة. انا اقول له اياك تتجوز دكتورة، وللأسف هتتجوز دكتورة. عارف ليه؟ تشوفش غيرهم، مش لاقي غيرهم، هم دول موجودين، هتتجوز مين؟ وهي دي، هي دي اللي هتفهم، هتقدر تتفاهم معاك وتتفاعل معاك. انا بقول لك يعني واخد مثلا ماده زي النسا دي، انا بيبقى هزار في البيت. شفت العيال النهارده الرابشر في ممبرين، اخبارها ايه؟ ولدت بعد ساعتين، خلينا نتجوز مهندسه. شكرا يا مرة. لا ما ينفعش الهزار ده بجد، يعني ما هزارك للاسف هيتحول كل الهزار بايخ طبي. وتعالى اتفرج على اتنين دكاتره متجوزين بعض، متجوزين بعض في اي كافيه، تلاقي منتهى الرخامه في الحوار. وانت لو قاعد مع اصحابك وفي حواليك عيال من التجاره وبتاع بيسيبوكوا يمشوا، انت جربت قاعد كافيه فروم جميل على تجاره على بتاع، ايه المسخره اللي عاملين؟ وتلاقيك مندمج قوي، ها وعملت ايه يا حبيبي في العيال الميكروسومك اللي جاب، شاف الحوار عامل ازاي؟ مش ثانيه تقول لك كونسيلر وروجاجو وارنرنر، مستوى مستوى تاني. بس ابشرك خيرا، عمرك ما هتشم ريحه رز ايه؟ شايط، لان نادرا ربنا يستر ربنا يستر. بس برضه هم اللي هيفهموك وهم اللي موجودين، ونستر على الغلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. ويبقى الوقت ده هو لو نازل عندي اوكسيبيتي بستيريور، ايه اللي انت بتحسه ده؟ اللي انا بحسه بقى مش الباي برايتال، باي برايتال ورا اللي انت بتحسه اسمه الباي ايه؟ تمبرال. ده طب والباي تمبرال ده كام سنتي؟ 8.5. 8.5. طيب وايه مشكلتك يا دكتور في حكايه 8.5 دي؟ هي بس تحرز لنفسك اوكسيبيتي بستيريور، تلاقي مكتوب عليها ان شاء الله حاجه كده غريبه قوي، يقول لك ايه؟ The head tends to recede backwards, your fingers tends to recede forwards. بتتزحلقوا على بعض وخلاص. طيب ماشي يا دكتور، 9.5 اوكسيبيتو انتيريور، 8.5 اوكسيبيتو بستيريور، امال ايه يا دكتور ال 7.5؟ لا سيبك منه خالص، ده البرماستويد، لان النهى بتقول لنا ايه؟ زمان كان في عمليات اسمها ديستركتيف اوبريشن، ممكن تفشفش الراس دي كلها ما عدا السكال بيز، وهذا السكال بيز الديامتر بتاعه اسمه بايماستويد. يبقى ده التعليق الوحيد اللي هتلاقيه مكتوب عليه يقول لك ايه؟ ذا ليست ديسترويبل دايامتر ان ذا هيد اسمه، لو جالك في الام اس كيو، بايماستويد. كام سنتيمتر؟ 7.5. دول سهلين، 9.5، 8.5، 7.5. طيب ماشي يا دكتور، خش لي على حاجه. دكتور انت فوتت السنكليتيزم، لا راجع لك ليها حالا، بس خش لي على بعديها حاجه، خش لي على مين؟ على اللونجيتيودنال دايامترز. يا دكتور اللونجيتيودنال دايامترز دي اي مين باللونجيتيودنال دايامتر؟ ان في نايب بيفحص كده اهو، ده اسمه ترانسفيرس، ده اسمه مين؟ اللونجيتيودنال. اللونجيتيودنال هو الذي يصل بين خطين على مين؟ على اللونجيتيودنال دايامتر او الساجيتال دايامتر ده هو. فين دول يا دكتور؟ دول رسمهم لك اهو، الفتحه اللي في راسه دي قدام اللي اسمها عندي بريجما، والمثلث اللي ورا دي اللي هو عندي اللندا. الفتحه اللي قدام دي اسمها بريجما، العظمايه اللي قدام دي اسمها فرونتال بون، العظمايه اللي فوق دي اسمها فيرتيكال بون، العظمايه اللي عند اللندا دي اسمها اوكسيبيتال بون، العظمايه اللي عند دقن دي اسمها مانتال بون. مانتال، فرونتال، بريجما، فيرتكس، اوكسيبيتال بون، سب اوكسيبيتال ريجن، رقبته، سب مانتال ريجن، مانتال ريجن. ايه الاخبار يا دكتور؟ احنا هنحط صباعينا كده، اما نحط صباعينك كده يا دكتور هتشوف ايه؟ هتشوف عندي الديامترز اللي بالطول دي اسمها ايه؟ الاسم هو ما يصل بين نقطتين وكم سنتيمتر. وتفاجئ عندي حضرتك انك حطيت صباعينك بالعرض لقيت كم سنتي؟ 9.5. فانا حطيت ايديك بالطول لقيت برضو نفسك كام؟ 9.5، رغم ان هو المفروض ان هو ايه؟ اطول. وهقول لك بقى ازاي حضرتك البيبي بيتحايل على اللونجيتيودنال ديامتر علشان ياثره ان يعمل ايه؟ ان يعمل يا توتال فلكشن يا توتال اكستنشن. برافو عليك. يبقى لو البيبي ده كل ما يعمل فول فلكشن هياخد اقل حيز الفراغ، البيبي ده كل ما يعمل فول اكستنشن هياخد اقل حيز الفراغ. وفعلا الفول فلكسد اتيتيود لو حطيت صباعينك هنا 9.5 سنتي، الفول اكستندد اتيتيود لو حطيت صباعينك هنا برضو عندي 9.5 سنتي. بس الفرق عندي واللي انا عايز اقوله لك اللي هتلاقيه اكتر في البيبيهات فلكشن ولا اكستنشن. طب بلاش البيبيهات، انت ما انت المنتج الكبير بتاع البيبي ده، انت ايه الوضع اللي رايح؟ فلكشن ولا اكستنشن؟ فلكشن. يبقى فعلا سبحان الله اما هتلاقي عندي ان اليوترس يضغط على راس البيبي ده هتلاقيه في 96% من الحالات هيعمل ايه؟ فلكشن. وفي 1/300 من الحالات هيعمل ايه؟ اكستنشن. اظن الناس فاهمه، الناس فاهمه ان في 96% لو عملت فلكشن هيبقى لو دخلت كده صباعك هتلاقي ايه؟ عظمه فيرتكس. وفي 1/300 من الحالات عندي لو فحصت كده في الاكستنشن هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندي مين؟ هتلاقي عندي فيس. وده ناتج عن ايه يا دكتور؟ لا ده اللي هناخده بعد البريك. ناتج عندي ان في ثيوري مرسوم على راس البيبي ده اسمها ايه ثيوري؟ تو ارمد ليفر ثيوري. في عندي نظريه الروافع لمعظم البيبيهات دي بتقلب فلكشن مش بتقلب عندي مين؟ اكستنشن. برافو عليك. ماشي يا دكتور خلاص. الفول فلكسد اتيتيود 9.5 والفول اكستندد اتيتيود 9.5. طب حفظهم لنا بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعال عندي نبتدي بمين؟ بالفول فلكسد. ايه الفول؟ ليه ابتديت بالفول فلكسد؟ لان هو ده الوضع الصح، الوضع الصح للبيبي ان ينزل ان هو يبقى ايه؟ لونجيتيودنال لاي ساجد لمين؟ لربنا. وعامل ايه تماما في راسه؟ وحاني راسه عندي تذللا لله عز وجل. ساجد دي معناها ان وشه هنا هو اوكسبت انتيريور، وتاني راسه تماما معناها ان هو فولي فلكسد. ساعتها اروى هتيجي وتحط صباعنا هنا وتفحص، ساعتها هتلاقي ايه عندي بالطول؟ ساعتها هتلاقي صباعها هنا موجود على ريجن اسمه سب اوكسيبيتال، وساعتها هتلاقي صباعها موجود في خرم قدام في حته اسمها بريجما، وساعتها ده يبقى الدايمتر الاساسي بتاعي اللي اسمه ايه؟ سب اوكسيبيتو بريجماتيك. طب يا دكتور سب اوكسيبيتو بريجماتيك ده كام سنتي؟ 9.5 سنتي. تعالى نغني نقطة. طبعا انتوا عارفين المفروض اقول ايه؟ انت خلاص بقيتوا محترفين. بقيتوا محترفين ان ساعتها الست هتفضل تعمل ايه؟ كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. ما انا عايز اعمل كونتراكشن علشان اخششك. اخششك دي اسمها ايه؟ اخشش ادخلها اسمها ايه؟ الخلقه تمام؟ اسمها ايه؟ انجيجمنت. وتفضل تعمل انجيجمنت انجيجمنت انجيجمنت انجيجمنت انجيجمنت وتبقى عندي مشكله عايز ايه بقى؟ اخرجك. طب وانت عايز اخرجك؟ اخرجك ازاي يا دكتور؟ في هنا مشكله كبيره. مين ومين بيخش في البلبه في نفس الوقت؟ مش انا بقول لكم تعرفين المفروض اقول ايه؟ ها؟ والله العظيم عارفين. الراس والكتاف داخلين عندي في نفس الوقت، ساعتها عندي البلغه دي هتنفك يمين وشمال. من مين اللي داخلين عليها بالعرض؟ الكتاف. ها كمل بقى. ساعتها هيحصل حوار بين الكتاف والراس. اتفضل انت. لا والله العظيم اتفضل. لا والله ما يصحش. مثلا طب مين بذمتك اللي يخش الاول؟ الراس طبعا ما تعلاش فوق الكتف تمام. فساعتها الراس عندي تبتدي تعمل ايه؟ اكستنشن اكستنشن اكستنشن اكستنشن بحيث ان مين يطلع الاول؟ الراس. والراس فعلا تقول لا طب انا هسبقك واطلع من الفالفا وانت بقلفي وحص. بس خدت بالك من الحركه دي؟ وانت بقلفي وحصليني لان اي حاجه لازم تطلع، لازم تطلع بالايه؟ بالطول. وهم متعامدين على بعض عشان كده تقول الراس ايه؟ تطلع تطلع تطلع تطلع. خدت بالك من حاجه؟ والراس بتطلع بتطلع بتطلع بتفضل فولي فلكسد ولا بتفقد هذا؟ بتبقى ايه؟ نوت فولي فلكس. لا ما قلتش اكستنشن. اصل انا كده فولي فلكس كده بس من نوت فولي فلكس. اكستندد دي معناها مين؟ نحت خالص تمام؟ يبقى انا بقيت ايه؟ بقيت نوت فولي فلكس نوت فولي فلكس نوت فولي فلكس. الله ايه اللي بيحصل في الدايمتر؟ بيطول. الله ايه اللي بيحصل عندي في الاسم؟ بيتغير. هات صباعك كده يا اروى. هي كانت الاول حاطاه فين؟ سب اوكسيبيتو ايه؟ برجماتيك. انما شايف اهي اهي الراس الراس بتفتح بتفتح بتفتح بتفتح اتحول بقى سب اوكسيبيتو ايه؟ فرونتال. كان الاول 9.5 سنتيمتر، دلوقتي قلب كام؟ 10 سنتيمتر. الحقيقة يا دكتور محمد يظهر الراس دي هتفنجر عندي منطقه البق ولا ولا ولا هتفوتها كده باك باك باك باك. اعمل ايه؟ اسند البرينيوم وتعالى كده براسك ارجع تاني عاكس الايه؟ عاكس منطقه الديفلكشن اللي بتحصل دي. افضل اتني الراس، افضل غلس غلس غلس غلس لغايه تقريبا اما نص الراس تطلع بره. تقدر تعرف يعني ايه نص الراس تطلع بره؟ اما اسمها كرونيك. بتعرفها ازاي؟ ان الهاد عندي will not recede backwards. مع كل الاكسنشنايه كانت الراس بترجع لورا. لما انا حصل يوتران كونتراكشن والراس علقت عندي على السيمسس بيوبس، وايه اللي حصل؟ واللي حصل ان بقت will not recede backwards. يبقى ده الوقت الصح ان هي تو الاو ايه؟ اكستنشن اكستنشن اكستنشن. الحق يا عم رغم انك بتعمل اكستنشن الدنيا هتفتح. هات يا عم المقص واعمل ايه؟ مين الاخ اللي قال لي كده؟ اسمه حرف الار هو ريتجن. ريتجن ده الاسم الوحيد اللي مكتوب عندك في السكند ستيج. العمل كده واحد اسمه ايه؟ ريتجن. الله. يبقى يا جماعه الولاده بتتطلب عندي التغير او اللعب من كام ديامتر؟ 2. الاول كنت سب اوكسيبيتو برجماتيك، قلبت سب اوكسيبيتو ايه؟ فرونت. الاول كنت قصير، قلبت ايه؟ اطول. الاول كنت قصير علشان تخش، اخش يعني ايه؟ انجيجمنت. وبعدين عندي ما بقتش فول فلكسد علشان تطلع، تطلع اسمها ايه؟ كراونينج. طب ممكن نعمل الحركه بس بالعكس على الفيس؟ ايه ده يا دكتور؟ فيس. طب يلا دكتور عبد العزيز، يلا يلا يلا الاغنيه الغريبه دي. يلا دكتور عبد العزيز افحص كده. فحصت عندي كده، لاحظت حاجه غريبه قوي، لاحظت ان بالعرض كام سنتي؟ 9.5. واسمه ايه؟ بايبرايتال. والطول لازم يبقى 9.5. سبحان الله، لان السيرفكس كام؟ 10 سنتي، ولازم 9.5 9.5. طب 9.5 دي تيجي ازاي؟ ان الراس عامله فولي اكستنشن. حد عارف، حد عارف الوضع ده البوزيشن ده اسمه ايه؟ لا البوزيشن ده اسمه ايه؟ لا فيس ذا برزنتيشن. بوزيشن دايركت مانتو انتيريور، دايركت مانتو انتيريور. ماشي. طب ما فحص عمل ايه؟ حط اصبعين كده، صباع هنا في السب ريجن ده ايه؟ سب مانتو، وصباع هنا في نفس الخرميات فين؟ برجما. وبقسمه ايه الوضع ده؟ سبمنتو بريجماتيك. طب هي ليه بقت فولي اكستندد؟ عشان يبقى اسمه سبمنتو بريجماتيك، عشان يبقى 9.5 سنتي اقل ديامتر ينفع تخش بيه. خلاص دخلت يا حبيبي، عملت انجيجمنت. دخول يعني ايه؟ انجيجمنت. يلا اطلع بقى. طب طلوع يعني ايه؟ كرامونينج. طيب يلا اطلع بقى. مشكله ان مين ومين يطلعوا في نفس النفس؟ وانت عارف بقى اللي المفروض تاني الكتاب تقول للراس اتفضلي ايه؟ اتفضلي اطلعي انت. طب اتفضلي اطلعي انت، دي معناها ان الراس تعمل ايه؟ further extension، ولا بدل ما جت فول اكستندد ما تبقاش فول اكستندد، تبقى نوت فول اكستندد. تعمل كده ليه؟ تعمل كده، تبتدي تعمل كده، تعمل كده. وبعد ما الراس عندي تعدي تقول للكتاف اتفضلي لفي وخش انت ورايا. طيب وهي عندي شايف اللي بيحصل؟ شايف صبعيني سبمنتو برجماتيك. طب والهاف بتبقى كده؟ بتبقى كده. هي كانت فول اكستندد، طب كده بقت ايه؟ اياك تقول فلكس، لان دي اسمها فول اكستندد. دي اسمها فلكشن. لما جايه فولي اكستند وكده اسمها ايه؟ نوت فولي اكستند. فايه اللي ابتدى يحصل؟ بقت نوت نوت نوت نوت نوت فولي اكستندد بالمنظر ده. صباعي على السبمنتال ريجن زي ما هو، لكن صباعي ده هو اتحرك من منطقه البريجما، منطقه البريجما راح ل... برافو عليك يا عصر، راح للفيرتكس، راح للفيرتكس، بقى اسمه سبمنتو ايه؟ فيرتيكال. اسر ولا طول؟ طول. من 9 تس... طب دي صعبه، من 9.5 سم بقى كام؟ 11.5 11.5. دكتور انت بتجيبها ازاي يا ابن اللذينه؟ فاكرين بجيبها ازاي يا ابن اللذينه؟ بجيبها ازاي يا ابن اللذينه؟ بجيبها منين؟ من رسمه، من سكيما. حد يمليني بسرعه، يلا يا جماعه مليني بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. رسمه بايخه من فصلين، يلا. الفصل الاول اسمه سيبتو انتيريور، والفصل البايخ الثاني اسمه فيس. اشمعنى اخترت الاثنين دول؟ سيبتو انتيريور كنايه عن فلكشن اتيتيودز، والفيس كنايه عن اكستنشن اتيتيود. وكل واحد هتاخد منه حاجتين، يا فولي يا نوت. فولي في الاول نوت بعد كده، فولي في الاول نوت بعد كده. فولي علشان تخش اسمها انجيجمنت، نوت علشان تطلع اسمها كراونينج. وبعدين هتزود، هتزود على اوكسيبتو انتيريور، هتزود اختها. مين اختها؟ اوكسيبتو بستيريور. وهتزود وبعدين هتزود على الفيس اختها. مين اختها؟ براو، برافو عليك. وبعدين عندي كل مسرحيه من دول عباره عن فصلين. دايما الفصل الاول عباره عن صب حاجه برجماتيك، دايما اول فصل عباره عن صب حاجه برجماتيك، ودايما الصب حاجه برجماتيك دي كام سنتي؟ 9.5. ودايما الصب حاجه برجماتيك دي كام؟ 9.5. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ اللي فاضل لي بس ان انا املى هذه املي هذه النقط. يلا يا جماعه الاوكسيمتو انتيريور اسمه صب ايه؟ اكيد لان دي هي الديمونيتور بون بتاعته. طب والفيس اسمه صب ايه؟ اكيد لان هي دي الديمونيتور بون بتاعته. طب والحركه الثانيه يا دكتور الفول لما بيبقى نوت، الفول لما بيبقى نوت ايه اللي بيحصل؟ صب بتنزل زي ما هي ودي بتنزل زي ما هي. يا جماعه صب بتنزل زي ما هي ودي بتنزل زي ما هي، ومين اللي بتغير؟ كلمه بريجما دي. وهي المشكله عندي ان واحده فيهم بتقلب فرونتال والثانيه بتقلب ايه؟ فيرتيكال. اموت واعرف لو حد يديني سكيما احفظ الحمد لله دي ليه كتبنا ان دي فرونتال؟ اف فرونتال اف فلكش بس. طالما دي فرونتال يبقى ديكها ايه؟ فيرتيكال بس كده. هيا دكتور من غير فرق؟ لا يا حبيبي مفيش وقت في الامتحان للفرق. بعدين اقول لك لو انت عايز تفهم كان مفروض زمانك فهمت، دي المره الثامنه او التاسعه، كونك لغايه دلوقتي ما فهمتش يبقى انت لازم تقتنع ان ملهاش حل غير انك تحفظ. تحفظ ازاي؟ لايك ذات. يا دكتور في احتمال افهم؟ لا بص هم عملوا احصائيات لقوا ان اللي بيتشرح له للمره الثامنه الكلام ما بيفهمش غالبا مش هيفهم. بس خلاص بقى ماشي، مش هقول غالبا اسمه ايه، لا لا لا لا الحته دي بايخه بجد. طيب والاوكسيميتو بستيريور هنعمل ايه؟ هنشيل الصف ودي تنزل زي ما هي ودي تنزل زي ما هي. طب والبراو يا دكتور هنعمل ايه؟ هنشيل الصب ودي تنزل زي ما هي ودي تنزل زي ما هي. يعني ايه يا دكتور البراو هنشيل الصب ودي تنزل زي ما هي ودي تنزل؟ المنتو ينزل زي ما هو ومين ينزل جنبيها؟ فيرتيكال. طب اوكسيمتو بستيريور يعني ايه؟ الاوكسيمتو تنزل زي ما هي. طب واللي جنبيها اسمها ايه؟ فرونتال. هو ده الحل الوحيد. بقول لك وقفت على شعر راسك ملهاش عندي غير هذا الحل. واما اجي اقول لك اوكسيبيتو بوستيريور يعني ايه يا خالد يا عبده؟ تقف كده الاول وتقول لي دكتور هو ده السطر الثالث من الفصل الاول، وتبتدي على طول الفصل الاول اسمه ايه؟ سب اوكسيبيتو برجماتيك. انا سب اوكسيبيتو حاجه، ايه الحاجه دي؟ فرونتال. شيل السب ده اسمه سب يا دكتور اوكسيبيتو بوستيريور اوكسيبيتو فرونتال. كل ده بيدور في دماغي. طب يا ابني والبراو اخباره ايه؟ السنة ده السطر الثالث من الفصل الثاني سمنتو برجماتيك سمنتو منتو فيرتيكال. ساعتك اخدت 10 ثواني احسن ما تجاوبش خالص. ثانية واحدة حضرتك وما تبصروش غمض عينيك. سمنتو برجماتيك هتبقى انت لازم تحفظ ان السطر الاول دايما اسمه صب حاجة برجماتيك. صب حاجة برجماتيك سمنتو برجماتيك قلم سمنتو فيرتيكال. شيل الصف اسمه منتو فيرتيكال. ساعتها يروح لفتك الثانية طب كم سطر يا حبيبي؟ طب كم سطر يا حبيبي؟ قول له لا سهله سهله سهله. اول سطر دايما في كل فصل كم سنتيم؟ 9.5 وده وبننزل كل ما بتنزل لتحت كل ما الديامتر بيوسع. 9.5 بقت 10 بقى 11.5. دي بايخه. دي بايخه. ملهاش سكيما. انما الجزء اللي تحت سهله لان الفيس والبراو نادره. النط ما بين واحد والتاني بال 2 سنتيم. 9.5 بقت 11.5 بقت 13.5 او كما قال 13.75. انا عايزها كده. يجي راجل بقى يقول لك واه تعرف الست اللي بتولد نورمالي فيرتكس والراس طالعه بديامتر اسمه ايه وكم سنتي؟ استنى استنى استنى والراس طالعه يعني ايه والراس طالعه؟ فول فلكسد ولا نوت؟ طب ونوت ده اسمه ايه؟ ده السطر الثاني. تروح كده مغمض عينك صب حاجه برجماتيك صب اوكسيبتو برجماتيك ده يبقى اسمه صب اوكسيبتو فرونتال يا بيه. طب والصب اوكسيبتو فرونتال ده كام سنتي يا ابني؟ 9.5 10 11.5 10 سنتي ساعتك بس كده. اقول لك طب و10 سنتي ده بنعمل عليه اكزيوتيوم ولا؟ اقول له حسب يا بيه اذا كان الراس هتعدي ولا الراس دي هتمزع مين؟ هتمزع عندي البرينيه بس خد بالك من حاجه. طب وبعدين يروح لبك اللي بعديها ابو حميد تعرف يا ابني الديامتر بتاع عند الاوكسيبيتو بستيريور ايه؟ قول له الاوكسيبيتو لما تبقى ورا. عايز اسالكم سؤال خبيث جدا معتمد على انكم طبعا عارفين كل الكلام ده. يعني اوكسيبيتو بستيريور بتولد ولا ما بتولدش؟ بتولد لو قلبت اوكسيبيتو ايه؟ 90%. لا انا عايزك تديني مثال لاوكسيبيتو بستيريور وبيولد. اصل بيبقى ترانسفيرس او بيبقى بيرزيستنت اوكسيبيتو بستيريور او بيلف لورا وبيبقى اسمه دايركت مين؟ مين اللي بيولد من الثلاث منتجات دول؟ دي ترانسفيرس ارست ولا البرزيس اوكسيبيتو بوستيريور؟ دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. يبقى الاوكسيبيتو بوستيريور دايمتر اللي بيولد ده هو الدايركت اوكسيبيتو بوستيريور. شايف انا ماسك ايدك ضيق؟ انا ماسك ايدك ضيق. occipital, occipital versus frontal bone. بص كده هتلاقي فعلا occipital posterior اسمه ايه؟ sub occipital pragmatic بقى اسمه sub occipital frontal. شيل الصب بقى اسمه مين؟ بقى اسمه occipital frontal. كل ده علشان تقول لنا ده اسمه occipital frontal؟ طب ما انا حفظتها يا اخي. لا ده علشان افهمك ان occipital frontal ده خدم على حاجه ثانيه. مين ده؟ مين ده؟ الافتر كفر جهات بتاعت الايه؟ بريتش. يبقى الاوكسيبتو فرونتال ده بيخدم على حاجتين، ده هو ده الديامتر بتاع الاوكسيبتو بستيرير، وهو ده الديامتر بتاع الافتر كامنج هيد اوف ايه؟ هيد اوف بريتش. عايز ليك اسالك سؤال قبل ما نمشي، ربنا يبارك لكم جميعا وميرسي للمجهود اللي عملتوه معايا. مني طبعا واشوفكم على خير والسنه الجايه وبتاع، يبقى قاعدين، تمام؟ ماشي؟ اوكي. طريقه الراس ان هي تتحايل على اللونجيتيونال ديامتر وتاثرهم هي ان هي تعمل كونكشن واكستنشن. اكيد عرفت السؤال التاني واكيد عرفت اجابته. طريقه الراس ان هي تتحايل على الترانسفيرس ديامتر وتاثره ان هي تعمل ايه؟ اسينكليتيزم رايت او لاترال ايه؟ تلت. طب دكتور انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، هو الديامتر ده اسمه ايه؟ بايبرايتال. كام سنتيمتر؟ 9.5. طب ليه اما الراس كده عندي التالت كده بقى الديامتر قال؟ عارف ليه؟ لان صباعي ده ما بقاش على البرايتال بون بقى ايه؟ صب. وصباعي ده ما بقاش على البرايتال بون بقى ايه؟ سوبرا. نزلت هنا ربع سنتي، طلعت هنا ربع سنتي، سب برايتال سوبرا برايتال 9 سنتي. اكلت عند قد ايه؟ نص سنتي. وبقول لك هي دي طريقتنا يا جماعه لما تيجي تطلع ديسك زي ده، فاكرين؟ من البلكونه بتاعت من الاوضه للبلكونه اللي متقفله عندك الوميتال. ما ينفعش ان انا اروح مطلع الاثنين في نفس الوقت. ما ينفعش اطلع البروز اللي من هنا اللي اسمه البرايتال امنس مع البروز اللي هنا اللي اسمه البرايتال امنس. امال انت ومامتك بتعملوا ايه؟ فاكرين؟ بتدخل حته وبعدين بتدخل التانية، بتسلك حته وبعدين بتسلك التانية، وكلكم عارفين هذه الطريقه. عشان كده احسن طريقه ان الراس تخش الخول. معلش معلش تعالى جنبي ثانيه واحده بس، تعالى جنبي ثانيه واحده، ربنا يبارك لك. انا عندي مشكله يا جماعه، ايه المشكله اللي عندي؟ الراس بتنزل بالطول ولا بالعرض؟ بتنزل بالطول ولا بالعرض؟ بتنزل عندي بالايه؟ بتنزل عندي بالعرض. ماشي يا دكتور. ليه بتنزل عندي بالعرض بالمنظر ده؟ عشان يبقى اللونجست ديامتر بتاع الراس ماشي مع اللونجست ديامتر بتاع المين؟ انلت. بس عندي كارثه يا جماعه، في هنا مشكلتين وفي هنا مشكلتين، هتفهمني؟ ايه المشكله اللي هنا وايه المشكله اللي هنا؟ برايتال امنس. ايه المشكله اللي هنا وايه المشكله اللي هنا؟ سيمسيس بيومس وكلكيعه ثانيه ورا اسمها برومونتري. ايه الاحسن لك؟ تخوض المشاكل برايتال امنس دي وبرايتال امنس دي، ولا الاحسن لك عندي ان انت تعالى يا دكتور. علما ان واحد فيهم حلو واحد فيهم ايه؟ وحش. والحته دي منطقه شفا ام سكيورد لوحدها لجنه، ركز بقى معايا جميل في الموضوع. تمام. نمره واحد، وات از مانت باي سينكليتك؟ سينكليتك اللي هو الوضع ده. يعني ايه كليتك؟ كليتك يعني انكلينيشن. سين يعني ايه؟ سين يعني سيمتريكال. سيمتريك انكلينيشن. لا في انكلينيشن ناحيتي ولا في انكلينيشن ناحيتي. هو الوضع ده حلو ولا وحش؟ وحش. عارف الوضع ده كام في المية؟ 25%. وضع وحش. ماشي اوكي. يبقى لو جالك الام اس كيو قال لك هي معظم الرز بتنزل سن ولا ايه؟ ايه 75%. تمام. طب يا دكتور عندي حاجه من اثنين، يا اما عندي ان الراس تعمل كده فتعدي كلكيعه السيمسس بيوبس الاول وبعدين مع اليوترين كونتراكشن تعمل كده فترجع تعدي كلكيعه البرومونتري ورا، او مين؟ او العكس. عارف مين فيهم الاحسن؟ الاحسن دايما وانت بتذاكر تبتدي بالايه؟ بالسيمسس بيوبس. بالصعب، برافو عليك، ويسيب السهل للاخر. دايما عندي تبتدي نظريه نشر الغسيل تبتدي بمين؟ صعب، طويل، بعيد. مين هنا عندي الصعب؟ سيمسس بيوبس ولا البرومونتري؟ عكس خيالك يبقى السيمسس بيوبس اصعب، لان انت خيالك ان السكرم اصعب، واجي اقول لك لا خالص، البرومونتري عندي عباره عن خط سن بروز لا يزيد عن ملي ملي، انما السيمسس بيوبس ده سطح سطح تقريبا كم سنتي؟ تقريبا عندي 3 سنتيمتر عندي. فاحسن وضع ليا ايه اللي يحصل؟ احسن وضع ليا ان الراس في الاول تعمل كده. طب عارف لو عملت كده يبقى البرايتال امنس دي عدت مين؟ سيمسس بعده الصعب وفضل شويه كونتراكشن يعدلوا الراس ويستعدلوا يعملوا كده تعدي مين في الاخر السهل يبقى تعدي الصعب الاول السيمسس لوس وبعدين السهل طب ما هي مفهوم يا دكتور مفيش مشاكل هي المشكله ان اللفظ ده بقى اسمه ايه شايف انا كده عامل بي في كده عامل بي في للست كده عامل بي في انا كده عدينا مين الصعب دي حلوه ولا وحشه دي الحلوه بتاعت دي بنسميها يا جماعه anterior parietal bone presentation why لان في عندك دلوقتي اتنين parietal bone دي اسمها anterior واللي ورا دي يبقى اسمها ايه posterior اياك تكون فاكر ان في right وleft right وleft معناها sagittal foot معناها ان البيبي يخش بالايه كده اهو ان البيبي يخش بالايه بالعرض يبقى في ايه في عندي anterior وposterior ولا في right وleft في anterior posterior طب هو يا دكتور لو عدت كده العظمايه الكبيره بتاعت السيمسس بيوبس وانت حطيت صباعك كده يبقى انت حاسس اني بارايتال بون انتيريور This is called anterior parietal bone presentation دي اللي شخصها الراجل اللي حاله مايل وعمل لنا كل حاجه مايله السنه دي اللي اسمه ايه نيجلز ليه بتقول حاله مايل اصل في حوض مايل هيجي لنا دلوقتي مع الكونتراكتد بيلفس اسمه نيجلز لوس اوف وان ايه لو ذا سيكرم ولا لا لا لا بروث ايه لو ذا سيكرم اسمه ايه اسمه ايه اسمه روبرت ماشي ماشي ماشي تمام يبقى دي anterior parietal bone presentation دي يا جماعه بنسميها في الغلط بالغلط في ورقي وفي كتاب الاسم وفي الكتب اي كلام اللي موجود عندنا في البلد دي بنسميها ايه في نفس الوقت anterior asyncletus ليه يا دكتور بتقول بالغلط لان كلمه asyncletic دي معناها ان الراس ايه مايله طب بذمتك يا راجل الراس دي مايله لقدام ولا مايله لورا لا دي مايله لورا بذمتك يا راجل الساجيتال سوتشر متجه ناحيه السيمس نفسه ولا ناحيه السكرم؟ ناحيه السكرم. يبقى دي كان يحق ان هي المفروض يتقال اسمها ايه؟ ستيريور اسنكليتيزم. يبقى المفروض علميا الكتب المحترمه انتيريور بارايتال بون برزنتيشن هي تساوي ستيريور اسنكليتيزم العكس. انما احنا الحمد لله ان الكتاب كاتبها ماشيه مع بعض وكتابي وكل الكتب والام سي كيو هنجاوبها بالمنظر ده بس تبقى فاهم ايه الصح. الحمد لله عشان حاجتين. علشان بيجي يقول لك مين الاحلى anterior bone presentation ولا posterior تقول له دايما زي ما انت بين الخلف والامام فنحن من اهل الامام يبقى anterior ادي اول حمد لله وتاني حمد لله anterior parietal bone presentation هي بالمره هي المين anterior mean asyncletism يبقى قال حاجه واحده بس ان الراس لو بالمنظر ده والجسم عامل كده انهي بطن تساع البيبي ده بطن البرايمي ولا بطن المالتي لا اياك تقول برايمي اصل برايمي عضلاتها قويه كده تعمل كده يبقى دي بطن مين المرحرطه بطن المالتي والحمد لله ان ربنا اللي خلى الانتيرير اسينكليتيز اللي اسمه انتيرير بارايتال بون بريزنتيشن اللي اسمه نيجلز اوبليجيتي او نيجلز بريزنتيشن اللي هو الاحسن خلاه يبقى في المالتي جراف ده اللي هم الايه اكتر هو مين الاكتر في السوق برايم ولا مالتي بتعرف السؤال ده تحس ان هو صعب مين الاكتر في السوق برايم ولا حسب ما انت شوف مراتك لما تتجوزها هتاخد لقب برايمي وهتاخد لقب مالتي كذا مره يبقى الست بتلبس لقب المالتي اكتر ما بتلبس رقم الايه برايمي يبقى ربنا يجي للمين للاغلبيه طب امال مين دي العكس العكس دي واحده برايمي جراند اخبارها ايه دي واحده ضغطت ببطنها الجامده على الراس على الجسم فعملت الراس كده طب الراس دي عندك لو عملت بي في كده ده اسمها ايه برزنتيشن posterior واللي هنسميها بالغلط posterior syncletism اللي عدت السهل عدت البرومونتري وفضل تعد الصعب اللي هي ايه العظمايه الكبيره بتاعت السيمس بيوبس مين الاخ اللي عمل كده واحد اسمه ايه ليدزمان يبقى نيجلز اوبليجيتي فيرسس ليدزمان اوبليجيتي وبقى منطقه مرسيا بقت منطقه امس كيور للصبح مين الاحلى نيجلز احلى من ليدزمان anterior احلى من posterior المالتي جراف ده اكتر من البرايم جراف قشطه يا رجاله وكل ده ليه؟ علشان تخلي الدايمتر ابو 9.5 نتحايل عليه ونخليه يبقى 9 طب تحايل عند اللوبيتيريو دايمتر فلكشنال اكستنشن تحايل ترانسفيرس دايمتر لاترال تلت يلا قول السؤال المفروض اقوله وجاوبوه طب وتحايل على كل الدايمتر وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.